البرنامج العام يقدم لكم صانع السلاح ومعلم القرآن خباب بن الأرت. صلاة الله دي كل مسلم وتسليمه على الهادي المكرم. صلاة الله دي كل مسلم وتسليمه على الهادي المكرم إمام الأنبياء بشرى ابن مريم ودعوة إبراهيم المستجابة ودعوة إبراهيم المستجابة ودعوة إبراهيم المستجابة. خباب بن الأرت، تأليف عبد العال كحيل، ألحان حلمي أمين، غناء شفيق جلال، المخرج المساعد صفوة فرانسيس، إخراج فتحي طوبار. ارقصوا فرحونا يا بنات الحي، غير الغنى والشراب والوكل ما ريت شي. غنوا غنوا وسمعونا واطربونا واشجونا وطوروا علينا بالاقداح حتى نشوف نور الصباح. سحر البوادي سبب الموت محلى حياة البوادي والسهر بالليل، محلى الغنى والطرب والدف والمزمار، والناي ناجي قلوب العاشقين في الحي ويصح فيها الصبابة والغرام والميل ويخفف بؤس العيش في الصحاري الجديبة. تتبرم بحياة الصحارى يا رط، يظهر ان كثرة السفر للحضر غيرتك وجعلتك تكره حياة الآباء والجدود. هذه حياة الفطرة، واحذر من الحضر لا يفسد عليك طبيعتك يا ولدي. لا والله يا حكيم، البدوي ما في شيء يفسد طبيعته، لكن حياة الحضر أرغد وأحلى كتير، واللي جرب الأصفار يوافقني على قولي. قولك حق يا ولدي، لكن ليش ما عدت مرح يا رت؟ لعهد قريب كنت تشارك الفتيان السهر والسمر واللهو وتقود الراقصين بالسيوف، وين راح كل هذا؟ ايه ولا يا حكيم كما ولا شبابك، وماتت في النفس كثير من الرغبات. تغيرت كتير يا رت يا ولدي. كل شيء بيتغير وما بيدوم على حال. زمان كنت فارغ البال والقلب خالي من الهموم، حملي على كتف غيري، واليوم حملي وحمل غيري على كتفي. ايه امض العمر في صنع السيوف للي يرقص بيها او يقاتل. كلامك ما يبرر عزوفك عن مشاركة الحي في مثل هلالي، حملك ما هو كبير يا أرد. انت ما بتقول غير زوجتك صابحة وبنيتك سعدة. يقول ايش اللي مثلي عنده عشرات الابناء والاحفاد وما هو في يسرك وغناك؟ بكرة يكون لي مثلك يا حكيم. نحن اليوم ثلاثة، ربما في الصباح نكون أربعة. العاقل يعمل حساب الغد حتى يترك أولاده انهلك مستورين ما يحتاجوا لشيء. ليش تفسد اليوم بالتفكير في شأن الغد؟ الغد مع رزقه، ما حدا بيموت بالجوع. خدها نصيحة مجرب، وامرح وغني ما وجدت القوت. ريت كان باليد يا حكيم. أمرك بيدك يا ولدي، مش بيد غيرك. انفض عن نفسك الهم، عمرك يطول وشبابك يدوم. الهم قتال يا أرد، والمرح يهون الصعب ويسهل العسير. بيه يا ولدي تصير راضي عن حياتك، قانع بيها. حياتنا خير وبركة، يحسدنا عليها أهل الحضر. يحسدونا على إيش يا حكيم؟ على الحرية، على تعاوننا وترابطنا. في الحضر كل واحد ما يفكر في غير نفسه. هنا كلنا إخوة في الرخاء والشدة والعسر واليسر، نشترك في المرة قبل الحلوة. كلامك زين والله يا حكيم، ويدخل العقل. الوقت سرقنا وطال غيابك عن صابحة. أي والله، وربما يفاجئها الوضع يا حكيم. والساعة بستأذنك، السهرة بكرة بجانب النبع يا أرد، والقمر في تمامه. يا ريت تشاركنا ونعيد ذكريات زمان. أمرك مطاع يا كبير. يغري القمر بالسهر وينور الصحراء، ويلم شمل الحبايب في صبر وجنة، ودي صافك يريح من تعب وعنا، وحب يملى قلوب الأهل والإخوان. ولد ولد يا أرد، ذكر. ولد ولد، دعيني أنظره يا صابح. زين زين والله زين بيك يا صغيري، صار لحياة الأرد معنى. فرحان يا أرد بولدك؟ طبعا يا صابح، الولد سند وعز وعزوة وقوة وسيف مرفوع، اللي ما عنده رجال ما له مكان في البوادي. ويا ويله لما يقصدوه الرجال، يضيع تحت حوافر الخيل ويصير ماله غنيمة وأولاده وحريمة سبايا. والبت مالها يا أرد؟ لا يولد ذكر إلا من أنثى. هذا حق، ولكن البنت ما تضر ولا تنفع ولا تدفع. ما تتحدثوا إلا عن القتل والموت والدم والخراب والدمار. إذا لم أقتل قتلني غيري، ها؟ إذا لم أظلم ظلمني غيري. دي حياتنا، ما نقدر نغير فيها شيء ولا نبدل. في غيبة الدين يعيش الناس حياة الغاب، واللي يعيش وحوش لازم يكون لونا، وهو في اليد يتحدى بها الإرهاب ويصون حريم ويصون حريم ويصون حريم ويحمي الأهل والأوطان. وليمة عظيمة مارينا مثلها من زمان. يا بو إيش ما سميت ولدك يا أرت؟ أدب مطلوب يا شيخ، كيف أسمي وحكيم الجبيلة موجود؟ تعرف الواجب يا أردت يا ولدي. إيش تحب من الأسماء؟ لا أعرف، لكني أريد اسم فيه هيبة. الأسماء كثيرة يا حكيم، سمي ولد الأردت من شان نناديه بيه. أسميه ها. أسميه خباب. خباب ابن الأردت. ما رأيك يا فارس القبيلة؟ اسمي زين والله يا حكيم. تمضي حياتي الطفولة بالوليد خباب، في عز أبوي وعز الأهل والأحباب، من صغر سن وبطل حايز على الأعجاب، على الصلابة على الصلابة، وقوة الاحتمال برهاب. يا سودة يا سودة، ايش تريد يا خباب؟ ناوليني جوز بوي وجراب النبال. هيا جوز بوك وجراب النبال، ايش تسوي بيهم يا خي؟ امرك عجيب يا سعدة، ما تعرفي وين رايح خباب؟ عارف، خارج للرعي مثل ما بتخرج كل يوم. اليوم خطر لي خاطر، كيف امشي عزل ما بيد سلاح؟ كيف احافظ على الغنمات وادافع عن نفسي ان تعرضت المكروه في المرأة بالعصا الجريد؟ ما تنفع يا خياتي ولا تفيد. من يحمل الجوز لازم يجيد الرمي، وجوز بوك ما يقدر يستعمله إلا رجال. وأنا إيش أكون يا سعدة؟ امرأة؟ ما بتقدر تميز الرجل من الحرمة. أنت رجل يا خي وسيد الرجال والله. إلي بالجوز وكفاك سرسرة، ليش تعطليني؟ خذ يا خباب، هذا هو الجوز وهذا جراب النبال، حافظ عليها. سلام ولد عمي سالم منتظرك. أنت سرسرة يا سعدة وفضولية، ما بتمشي ولا بترعى إلا مع أولاد الأكابر والله يا خي. ما فكرت في صحبة سلام، لأنه من أولاد الأكابر ولا الأصغر. سلام صاحبي، وكل منا يرتاح لرفقة التاني. خارج يا خباب يا ولدي. نعم يا ماي. ما نسيت شيء؟ معك الزاد والماء؟ كيف أنسى الزاد يا ماي؟ أو أنسى الماي؟ اطمني. سر أمام الغنمات وأنا أسير بالخلف. مع السلامة يا خباب، حافظ على نفسك وعلى الغنم. وبالغنم في الشعاب كان الفتى يضرب، من طلعة الشمس لما يدخل المغرب. الغنم في الشعاب كان الفتى يضرب، من طلعة الشمس لما يدخل المغرب. يسعى على الرزق لا يشكي ولا يتعب، يسعى على الرزق لا يشكي ولا يتعب. في الحي كان الفتى من أمهر الرايات، كان الفتى من أمهر الرايات. ليش عوقت يا خباب وشغلتني عليك؟ فكراني لسه صغير يا ماي. طمني قلبك ولا تقلقي علي، خباب مش هيخطفوا جن. حتى الجن ما يقدر على ولدك، سمعتي بودانك؟ قلبي عليه مشغول وهو ما يهتم. إيش هذا اللي بالجرة خلفك؟ عدو مشروع جاء يطلب صيد انصات. هذا ذئب صريع. مين قتل هذا الوحش يا خباب؟ هيكون مين غير يا بوي؟ تقول الحق يا ولدي؟ أقول الحق؟ ها؟ سؤال عجيب منك يا بوي، ما كنت قبل اليوم كذاب حتى تسأل. زين، مليح مليح والله يا خباب. طبعا. لكن كيف قدرت تسرع هذا؟ هجمنا في المرأة وما كان أمامي غير قتله. لسه خايفة على ولدك يا صابحة بعد ما سمعتي وريتي؟ شي عجيب والله يا أبو خباب. اللي صار ودني وعيني ما هي مصدقة. زين والله، وقتلته بنبلة واحدة يا خباب؟ لا يا بوي، ها؟ لما صبت الأولى ارتبك وحاول الهرب، لكني ما حطيته فرصة وعزلته بالتانية والتالتة. زين زين والله، فارس ولدي فارس، هذا عمل ما يعمله غير راجل شجاع. من الآن لازم تحسب رجل في القبيلة يا خباب. الحي كله يهني فارس الفرسان، حامي حماه وابنه أشجع الشجعان، والأب ينحر ويطن سائر الدفاع، وأمام خيام أسد. ما ينجب إلا أسد مثله يا أرد. والشجاعة طبع، والطبع غلاب. خباب يساوي من الرجال 10. ريت في 10 منه يا حكيم، لكن ما بيدي حيلة، ما أنجبت للآن غيره. الفراريج والطيور العدمانة فراخها كتير، لكن الصقور فراخها قليلة يا أرد. ولدك أصبح حديث القوم، وسلام ولدي يحكي ويرتاح عنه في كل مجلس. وإيش يقول سلام عن خباب؟ يقول إنه صبار. صبار ومثل السبع، وقلبه كيف الحديد، لا يعرف الخوف ولا الجبن. يا حماد، ايش تريد يا ابو خباب؟ حملوا الجمال واقلعوا الخيام، وما تتركوا شيء من متاع الشيخ جابر. يا رجال، حملوا الجمال وهدوا الخيام. زيادة في الاحتياط، مدبات التجارة في هذا المكان، وما في سفر في الغد يا شيخ جابر. ما تسافر وانت جريح. لكن يا سيد القوم. ما تحاورني ولا تناقشني بالله عليك. هيا، سفرك وانت جريح خطر عليك. الى وين تاخذنا يا فارس الحي؟ تنزل في حينا برجالك ونداوي جراحك، وبعد هذا انت وما تريد. اللي يعمل جميل لازم يتمه. سعدة، عيني ما وقعت عليه من قبل الغروب. الليل بيمضي وخيك للخيام ما عاد. ريتوا عند النبع مع فتيان الحي يتصارعوا سهران وياهم. فرحان بسعيد ولد ضيفنا الشيخ جابر، وكأنه لقي أخ شقيق. خيك بده يسليه وما يشعروا بالغربة ولا بمرض بوه. وخباب يعرف ان سعيد مسافر، بوه جراحه طابت خلاص، ويريد يكرمه يا بنيتي. يا سعدة، يظهر ان خيك عاد يا سعدة. نعم يا ماي، هذا صوته. ويحي، ايش صابك يا خباب؟ ما صابني شيء. كيف تقول ما صابك شيء واثر الدم على وجهك؟ تجاجر ما سلام، يا ريت ما رحت معك عند النبع يا خباب. ليش تقول هذا يا سعيد؟ طول عمرك تحب سلام وتريده، ايش خلاك تتشاجر معه يا خباب؟ الصداقة شيء والكرامة شيء، سلام أساء وجاوز حد الأدب والصداقة، فكان لابد من تأديبه. كيف أدبته وانت مجروح؟ ها؟ خزيان تقول سلام ضربك؟ ما صابه أكثر من ما صابني يا أمي. ليش اعتديت على سلام يا خباب وشجيت راسه؟ لأن راسه ما فيها عقل وبدها الكسر. كيف تقول هذا يا ولدي؟ كل اللي عملته يا بوي انت ورجالة القبيلة ضيعه هو بكلمتين فارغين. تقول كلمتين فارغين وتضرب صاحبك عشانهم؟ انا عاتب عليك يا خباب. ولدي قال انكم تشاتمتم وتضربتم. خجل يقول الحق. وايش الحق يا خباب؟ هان سعيد ده في الحي يرضيش يقول وجدكم بالحي كان علينا نحس. هذا كلام رجل ولا كلام ندل؟ إن كان قال هذا يبقى ندل وجزامة حل بيه، ومدام نطق بالعيبة استحق قطع لسانه. اسأل كل فتيان الحي وهات سلام يواجهني. ايه الحق معك يا خباب يا ولدي، ما هو عليك العيب. العيب ما يرضاه وعايش في حياته جاد، يناصر الحج حتى لو بروحه في تفسير الأحلام. بالطبع يا خباب، لكن ليش بتسأل؟ انت ريت منام؟ نعم، ريت أشياء عجيبة ما يصدقها عقل، لا تخطر على بال، أشياء تخوف وترعب، خلتنا نقوم مفزوع وطاير من عين النوم. لازم قبل ما نمت كنت بتفكر في مرض بوك. المنام ما كان خاص بوي يا حكيم. ايوه، لكن بكل الحي. امرك عجيب يا خباب، بوك هو المحموم وانت اللي تهذي في النوم يا ولدي. يا ريت بيكون هذيان يا حكيم، يا ريت ما يتحقق ابدا. احكي ما ريت وهتلاقي عندي تفسيره يا خباب. الحي كله ريته مشتعل بالنار، والارض والسهل ريت فيها الدماء تغلي، والجو مليان طيور سودة ونصور، والخلق تسرع وما يلاقوا لهم مهرب، واني اني وماي وسعدة في الظلام نجري، والام والاخت مني في الظلام تاهوا، وصرخت بكيت ما في حدا نجدني، والشمس طلعت وما في حد في الحي، الكل وسط ناس غرب غير اهلي وغير ناسي. منام عجيب وما لقيت حد من اهلك وناسك يا خباب. ايوه، ما لقيت غير سلام وسعدة وامي وسعيد، سعيد ولد ضفنا. ايه تفسير ده كله يا حكيم؟ قول. عسى يكون خير يا ولدي ويكون مريته كابوس يا خباب. ايه يا رت، نمت؟ خير يا ابو خباب، اشرب وبالشفاء ان شاء الله. اياك يكون شفاء على ايديك يا حكيم. ده شيء كتير جربناه، وما تنسي تعطيه منه 3 مرات، وفي الصباح امر عليه. حتكون بخير يا أرط، نام وتقل غطاك. الصبح شايل في طياته أمور وأمور، والكل نايم وآمن والخطر بيدور. ألف فارس كلهم موطون عزمين يصبوا المنايا والعذاب ألوان والعذاب ألوان. ما حدا يتحرك منكم، الحي كله نيام، وبعد لحظة ينام الجميع إلى الأبد. فعلا يا فاتك، ما في صوت إنسان وما نبح علينا كلب. ما قلت لكم كل شيء معمول عسابة، الكلاب سممناها والخيل رجلنا الآن تسرقها. وامتى نهاجم يا فاتك؟ بإشارة من الخيام، لما تلاقوا النار اشتعلت فيها يهجموا، حتلاقوهم بحال مليح نيام، يقوموا مسعورين ما يدروا يطفوا النار ولا يمنعوا السيوف عند رقبهم. تحن الرأس شيطان يا فاتك، تدبير محكم ما يخطي. قليل إن خسرنا من رجالنا حدا. اشتعلت النار، ونار الحقد في قلبي أقوى منها. هيا بين المساء والصباح ما عادش له أحباب، والأمن ولا فلا عشرة ولا أصحاب، الظلم ما بشعو الظلم ما بشعو بيخرب العمر. تعيش لنا يا فاتك، والله ما ولدتك ولادة في البيد والحضر، تدبيرك وقع القوم في ايدنا غنيمة سهلة. يا ريت الارض كان عايش وشاف بعينه. ليش بتتمنى حياته ما غار في داهية مع القتل اللي ملوا الحي؟ استهان بالتهديد وقال تهديدك يا فاتك ما يحرك شعره في راسي. ضاعت راسه وانداست تحت حوافر خيول بني عامر. كان فارس صحيح، لكنه كان مغرور، ما فكر يحصل له القوم ما حصل الآن. القتلى من أهله منشورين على الربوات، وأسرى قومه في يدي بالحياة أموات. وين باقي الرجال يا حسان؟ يتعقبوا الفرين في السهول والوديان. ها هم رجالنا قد عادوا يا فاتك ومعهم أسارة. احصل غنائم من الأموال والخيول والسلاح والأسرى، ربع الغنيمة نصيبي يا بني عامر. ربع يا فارس القوم هذا كثير. ما هو كثير على فاتك يا حسان، لولاي لضع نص الرجال وما حصلوا على شيء، وكل الرجال ياخذوا الباقي. وين العدل؟ ما حدا فيهم تعرض للخطر، وهذا بفضل تدبيري. ما اريد حدا يجادلني، لا حقي ولا اسمح لواحد يفتح فمه بكلمة. امرك يا فاتك امرك، لك ما تريد. وكل ما يخص الأرض لي وحدي. بدك النص يا فاتك وليس الربع، الأرض كان أغنى رجال الحي. وين حرمة الأرض وبنياته وابنه؟ أحضروهم أمامي. دول اللي أمامك يا سيد القوم. تعال يا فتى، أنت ولد الأرض، إيش اسمك؟ اسمي خباب. والحريمات دول؟ أماي واختي سعدة. بوك كان شجاع يا خباب، وكان صحبي، وما كنت أبغي قتله، ولكن ما صار صار. صاحبك تقتله؟ تقتله وهو مريض طريح الفراش؟ ما قتلته، قتله رجالي، والدنيا كانت ظلام وما استطاعوا تمييز المريض من السليم يا ولدي. ولا معرفة بوك، ولو عرفوه ما قتلوه. كاذب غادر. ليش تقول هذا يا خباب؟ الآن أقدم لك الدليل على صدق قولي. كيف؟ كيف بعد ما خربتم حينا وقتلتم الرجال؟ كيف؟ كل أموال بوك تعرفها يا خباب. ما حدا يجهل أمواله. مليح، عليك تدلني عليها وأنا أتركها لك ولأمك وخيتك. لا يمكن تكون صادق في قولك، الغادر ما يصدق. عنيد عنيد مثل بوك يا خباب يا ولدي. هيا هيا دل الرجال على مهلك. انت داهية يا فاتك. وكيف أعرف أمواله يا أبله؟ إلا بعد لحظة حتصير لي وحدي. نقسم الأموال هنا ولا نمشي بيها لمكان بعيد؟ كل شيء يتم في هذا المكان قبل ما نغادره، وكل واحد يتصرف في نصيبه بعد ما نقضي ليلة هنا نشرب ونحتفل بنصرنا. هيا هيا يا عربان، هيا من يرغب في شراء الغيد الحسان الجميلات، من يرغب في شراء الفتيان الأشداء، انظروا وعينه، انظروا وعينه قبل ما تشتروا. ايش معك يا فاتك بدك تبيعه؟ ما بقي معي غير جريتين مليحتين وفتى. انا اشتري منك الجريتين وأعطيك ثمنهن. وهذا الفتى ما تبغيه؟ ما لي فيه رغبة وما يمشي معي، هذا ما حدا يرغب فيه. أتهاود معك فيه؟ قلتي ما تغصبني يا فاتك، الجاريتين يلزموني. بكم تبيعهن؟ عينك تدلك وعقلك في رأسك، تمل. 150 دينار، ايش قلت؟ لا أقل من 200 إن كان يخلص. هذا كثير يا راجل. خلي عندك رحمة. أدفع 200 وبيع بكام واربح كام في تعبي وشقائي ولفي في الأسواق. تدفع ما قلت ولا ما تدفع؟ كارمني يا راجل، أرجوك يا فاتك ابعد عن طريقي، ابعد، أنت ما تصلح تاجر ولا دلال. طول عمري أبيع واشتري وما أنفع تاجر، وما أنفع إيش يا فاتك؟ تنفع لص لأنك تجيد السرقة. أنا أشتري من السوق حتى ممن يسرق أو ينهب يا فاتك. أما أنا فلا أسرق ولا أنهب. ما تحاورني فاتك، ما يرجع في كلمة قالها أبدا. فاتك أعطيك 200 ولا أرجع كلمتك يا سيد القوم. خذ تربح تربح يا دلال، الجريتين قدامك، خذهم وتوكل. لا لا ولدي خباب، كيف أسيبه وأسيبه لمين يا ناس؟ أسيبه لمين؟ تتركه لفاتك يتصرف فيه. بالله عليك يا شيخ ترحمنا، كيف أترك ولدي؟ كيف؟ ما عندك أولاد؟ لو كنت أقدر أعمل شيء ما تأخرت، لكن ما باليد حيلة. بيدك تشتريه حتى ما تفرق بيني وبين ولدي. التفريق صاير وما تمني نفسك باجتماع الشمل حتى لو اشتريت. اصنع المعروف وطاوعني، وانت لن تخسر شيء بالمرة. كيف؟ ومين يضمن لي هذا؟ أنا أضمن وسأعطيك ثمنه. اسمع، معي سوارين ذهب أخفيتهم في خلقاتي يساووا كثير، خذهم وخلصوا من فاتك وبعدها يحلها 1000 حلال. إن كان على هذا فأنا موافق. هاتي خذ يا شيخ، يظهر عليك الشهامة والطيبة، وما هم خسارة فيك ولا خسارة في خباب. يا بنت الشياطين، تغفليني وتسرقيني على إيمان. اترك أمي يا نجم جبان. مين السارق يا فاتك؟ مين؟ أنا ولا أنت؟ هذا جمال. ملكي، نعم ملكي، وما طلعت من الدنيا بشي غيرهم. جمال، أما لا تملك شي. جمال، هات يا دلالي وسوق. جمال، وابنك يظل في القيد والأغلال يباع مثلك. جمال يا الله. جمال، هذا جمال ولدي. صارت شجون الفتى شاعر بطعم المر، منزوع من الأهل ما يملك لنفسه أمر، عزيز عليه التجل والثبات والصبر، كانت حياته في عينه والعادة نسيان. يومين يومين وهذا الفتى ما أكل شيء. عنيد مثل أبوه الأرط، لكن لما يعض الجوع يأكل رغم أنفه. الأرط كان فيه عناد وصلابة ما رتها على حد. ويش فاد عناده؟ قل لي يا فاتك، متى تعود لي مكة يا أخي؟ ما اشتهيت السهر مع الغيد الحسان والشراب المبرد؟ بالطبع يا حسان، الليلة نستريح وعند الفجر نشد الرحال عايدين في مكة. نقدر نبيع كل شيء بثمن معقول، ويمكن كمان تقدر تبيع في أسواقها هذا الفتى. مكة، مكة فيها بيت الله، هذا ما سمعته من بوي وحكيم الجبيلة. كل الناس بها آمنين. دخل معهم لمكة والفؤاد محزون، والقلب يبكي ومن هول الأسى مطحون. إزاي مصيره بإيد غيره، صبح مرهون، محد في الخلق كان يصور اللي كان. صباح الخير يا أم أنمار. صباح الخير بو سفيان، كيف حالك يا سيد القوم وكيف ما أصبحت؟ بخير، نشكر آلهتنا العوالي. على وين رايحة مبكرة على غير العادة؟ قاصدة ديار بني عامر. وش تبغي من الذهاب للقوم والشمس ما طلعت؟ قبل ما يسبقني غيري ويختار الأجود، سمعت إن فاتك ورجاله عادوا بغنايم كتير وسبي، وبدي أشتري عبد جلد صلب يساعدني ويخدمني ويرعى مالي. وليش ما تشتري من الأسواق والعبيد كتار؟ لا أعرف، ولكني أفضل أشتري منهم. طول عمرك ما تبغي تشتري ما تريدين إلا من سارق أو ناهب. اللي يشتري من اللصوص يحصل على الجيد بأبخس الأثمان بو سفيان، وهذه شطارة ومهارة. مالي وللأسواق والمماكسة والمحاورة، التجار طماعين ما يقنعوا بالربح القليل، ويحبوا يستغفلون الخلق ويضحكون عليهم. وأم أنمار ما حدا يضحك عليها أبدا، لا في البدو ولا في الحضر. هذا أمر معروف عنك، انطلقي مصحوبة بالسلامة وعساك تجدي ما تبغين وبالتمن اللي تريدين. Yeah. طلبي يا فاتك، ولكنك لا تريد تفهمني، وما ريت عندكم ما أبغي. خدي هذا الفتى واسمعي قولي. أمرك عجب يا أخوي، هذا الفتى ما ينفع لي، صغير السن وما يقدر يقوم باللي أريده منه. أنا كنت قصداك أبغي أشتري عبد كبير وشديد. الصغير يكبر وينفع قدام؟ أنا أريد اللي ينفعني اليوم مش قدام. كل شيء بتمنه يا أم أنمار، والعبد الشديد الحيل تمنه غالي. أم أنمار ما يغلى عليها شيء، المال كثير عندي، وانت وغيرك يعرف هذا. ما أعرف، ولكنك ما تحب تدفع الكثير في أي شيء يا أم أنمار. ما معنى قولك هذا؟ وإيش تقصد من وراه؟ ما قصدت إلا تنبيهك، وهذا الفتى لن يكلفك كثير في شراه، وبعد حول أو اثنين يصير مثل ما تتمني، وبهذا تكوني أنت الرابحة والكسبانة وتحصلي على خيره. دعك من هذا الإغراء يا فاتك، من يضمن العمر؟ اطمني يا أم أنمار اطمني، حتعيشي كثير حتى تسأمي من الحياة. صدقيني عمر الشقي بقي. أنا شقية يا ملعون؟ والله ما بدي أنصرف بيدي فاضية أشتري فقط من أجل خاطرك. بكام تبيعه؟ تمني وسوف أريحك، لكن ما تبخسيني في مالي. أدفع لك فيه يا أخوي 50 درهم. زين يا ظالمة، 50 درهم في فتى؟ دول 8 كبشين غنم يا أم أنمار. ما يسوى أكتر من هذا، وانت حر تبيع أو ما تبيع، هذا شانك. ما تدفعي فيه 100؟ 100 درهم ما هم كتار يا أم أنمار. 100؟ ليش؟ قالوا لك أم أنمار تبعزق مالها يا فاتك؟ والله ما فكرت في شراه إلا جبران الخاطرك. قلت إيش؟ بدي أمشي. يا ريت في كل الأسواق حد في شطرتك. انقديني التمن وخذيه وتوكلي. انطلق معها يا خبان. وصار معها وما في حد بيهداري، يغالب الدمع ما يهتم بالجاري، موزع الفكر شاري والجسد رحلة الأشجار. حكايتك عجيبة يا خباب، لكنها بتحصل كثير. القوي يجور على الصغير ويسلبه عمره وماله وحريته وولاده. وهذا ما صار لحينا، أكلته النار وخرب بعد ما كان عمار. جرب النسيان يا خباب. كيف أقدر أنسى أبوي وأماي وأختي وأهلي؟ يا ترى فينك يا أماي؟ فينك يا سعدة؟ مين سعدة هذه يا خباب؟ سعدة خيتي، باعها الغادر مع عمي صابحة. أفضل لك النسيان، وإلا قتلك الهم، وخسرت أنا ما دفعته فيك. وكيف أنسى؟ مرور الأيام ينسي ويمسح الآلام ويطبب جراح القلب. جرح شديد، جلب عينزف. وإيش بيدك؟ اللي صار صار وانتهى. فكر في نفسك وفي حياتك الجديدة، وما تحملني همك فوق همي. ايوه معك يا حج، كل واحد عيحمل همه ويطوي قلبه على ما فيه. حياة البدية شيء وحياة الحضر شيء تاني يا خباب، وبدي اعلمك ايش يصح وايش ما يصح من اليوم. لا اجهل الصواب من الخطأ، اطمني. كيف؟ في امور كثيرة ما تعرفها ولا بد اعرفها لك. مثلا عندما تناديني ايش تقول لي؟ ايش اقول لك؟ اقول لك يا ماي امك من ولدتك وانا ما ولدتك. عندما تناديني تقول يا سيدتي، فاهم؟ او تقول يا ستي ام انمار. ها، وايش معنى سيدتي؟ هذه كلمة معناها الاحترام. لما تناديني بها معناها انك تحترمني وتقدرني وتعظمني وتعطيني الاجلال والتقدير. وكلمة يا ماي ما فيها احترام ولا تقدير ولا تعظيم؟ هذا إذا كنت أمك فعلا، وأنا سيدتك اللي اشتريتك بمالي، ما كان عندكم سيد في حيكم؟ لا، كان فيه كبير وصغير. كبير يرجعوا له في كل أمورهم ويحكموه في خلافاتهم، ما حدا يعصاله أمر. لكن ما كان فيه سيد ولا عبد ولا أمة ولا سيدة. عندنا غير عندكم، فيه السيد والمسود والشريف والوضيعة، وكل حدا له مقام. مقام الشريف غير مقام الوضيع، ومقام العبد غير مقام سيدة. العبد مخلوق من شان يخدم سيدة ويسهر على حاله وماله. ما حدا اتولد عبد. قبل أيام كنت حر، بوي كان فارس القبيلة، الناس كلتها كانت بتشر لي وتقول لي هو دي ابن سيد القبيلة. كنت، أما الآن لابد أعلمك من شان تكون على بصيرة. يمكن وانت ماشي في الطريق صادفك حدا يحمل شيء ويكلفك بحملة، واجبك انك تمتثل وما تمتنع ولا تجادله في هذا. وليش ما يحمل اشياء بنفسه؟ احملها انا عنه ليش؟ هذا لان حدا شريف، يعني سيد معدود في الاكابر، وانت عبد. عجيب عجيب امر الخلق هنا، عجيب. بيد مين الميزان يرفع ويخفض الناس؟ وسيد الناس بيتسيد بأي أساس وبأي شيء عندهم قدر العباد ينقاس؟ لازم يكون فيه خطأ في الوزن والميزان. لا أدري لا أدري إيش تبغي من دخول السوق يا أبوي، ما بتمل من الدوران فيه؟ التاجر يا سعيد يا ولدي عايش في الأسواق، ومعاشه من الأسواق، ويلزم يكون على دراية بكل شيء في السوق، السلع الرابحة واللي مالها سوق، وزيادة الأسعار أو نقصها، وغيره وغيره وغيره. ويحي ويحي، انظر يا بوي، انظر، زوجة عمي الأرد وبنيتها في يد الدلال. يا للمصيبة يا للمصيبة، هذا حق، ايش جابهم وصار عندهم؟ مش قادر أصدق، مش قادر أصدق عيني يا بوي، وما خطر ببالي أشوفهم في هذا الذل. الآن يا سعيد وجب علينا رد الجميل يا ابني. اسمع، اقترب منهن والمس لهن، ما يظهر انهم يعرفونا. وكيف اقترب منهن والدلال عينه عليهن؟ انا اشغل الدلال. هيا هيا هيا، معك هاتين الجاريتين يا دلال؟ نعم سيدي. هل ترغب في شرائهن؟ إن لم تغالي في الثمن اشتريت، وإلا صرفت نظري والتمست ما أبغيه عند غيرك. عينيك كلها نظر، ثمنهن. لا أثمن، وإنما آخذهن منك بالعرق، هذا إن صدقتني. لك هذا علي، أعرفك أصل مشتراهن. وممن اشتريتهن؟ يظهر أنك تاجر يا رجل. وكيف عرفت هذا؟ تريد تعرف الثمن الأصلي والبايع الأصلي؟ فإن كذبت عليك سألت وتأكدت. لكن يا سيد القوم، أنا ما اشتريت إلا من نهاب. نهاب اشتريت الجاريتين من فاتك بني عامر بمئتين دينار. إن كنت تعرفه أو تعرف وين يقيم اسأله. وكم تريد فيهن؟ قلت الثمن بالحق، وأنت وما تجود به نفسك وتسخو. أقول لك أعطيك 300 دينار. قلت إيش؟ رابح يا شيخ رابح، هات الثمن هات الثمن. مبروكين عليك مبروكين، هيا مع. أهلا يا أم خباب، كيف حالك يا سعدة يا بنيتي؟ يا ريت ما حل بنا يا شيخ جابر، يا ريت. الحي اتخرب والرجال ضاعوا كلهم. هذا أمر محزن كان قلبي حاسس به. تعرفن يا سيد القوم وما قلت لي؟ أنت تاجر ماهر، والله والله لو كنت أعرف لطلبت الكثير ثمنا للجاريتين. دولة من أسياد الناس يا دلال، دولة من أسياد الناس. الله يلعن فاتك وقومه، كيف صار ما صار. جابر سمع ما جرى والأمر عز عليه وزاد في قلبه الأسى والدمع يبان في عينيه. يا أم خباب، أنت وسعدة أحرار، ضيوفي وأمانة في رقبتي، وإن مت ففي رقبة ولدي سعيد، معززين مكرمين. أنت قمت بالواجب يا شيخ جابر. لا وحق الله، مهما عملت جميل أهلك وزوجك سابق. يا ريت كان خباب معكم، كان الخط بيهون بعض الشيء. خباب ضاع واللي كان يا شيخ جابر، وين حلاقي؟ يصير الحي تلاقي أم خباب، وخدي علي عهد ما يسترح لي بال ولا يهدأ لي خاطر حتى أعثر عليه. يا ريت تلاقيه، لكن وين؟ وإحنا ما نعرف راح الشام ولا راح اليمن ولا ما. يا حسرتي عليك يا خباب يا ولدي، يا حسرة قلبي عليك يا ولدي. وإن كان راح الشام ولا راح اليمن ولا حتى في آخر الأرض، أنا تاجر يا أم خباب، تاجر ودائم الأسفار، وعازم على البحث عن خباب في البيد والحضر. ما تريد ترافقني نزور الآلهة واشتري بعض الأشياء؟ ما لي رغبة يا سيدتي أم عمار. ليش؟ في حدا ما يرغب في زيارة الآلهة يا خباب؟ طالما ترددت عليها ودعيت وتجربت ليها فما نفعت ولا شفعت، ما ردت إلا غايب ولا جمعت الأحباب. كل الناس تقصد الآلهة يا صعلوك وتعظمها وتتجرب وتتوسل. جربت بنفسي هذا يا سيدتي، كل شيء أمام العين اهتز، وكنت ساعات وانا اقصدها اسخر من نفسي ومن الناس اللي هيطوفوا عرايا. تسخر ممن يطوفون ويعظمون بيت الله يا احمق الناس يا كافر. ما ادري بيعظموا بيت الله ولا التماثيل المنصوبه حوله. كيف تقول على الالهه تماثيل يا ابن الارازل؟ اعذريني ان كنت اسات. انت ما اسات، إن اتكفرت، ولا آمن عليك أن تصيبك الآلهة بسوء. لن تستطيع أن تصيبني بأسوأ مما أنا فيه. صدقيني يا سيدتي، ما عدت أبالي بشيء حتى بالآلهة يا عبد السوء. آلهة؟ وين الحق يا سيدتي؟ كل الناس يقولوا خالقنا وخالق السماء والأرض ورازق الإنسان والوحش والطير هو الله. ما في هذا من شك، ويا ويل من يشك من غضب الله. والله هو الآلهة المنصوبة ولا غيرهم؟ دليني بحق الله يا سيدتي. الآلهة المنصوبة شفعاء يشفعون عند الله. والله ما عدت أفهم شيء. احذر من التفكير في مثل هذه الأمور، وإلا ضللت أنت أمرك يحير. تركاك تقوم بعملك، وفي العشية صاحبني البيت خلف سيد بني مخزوم، عندهم حفل فيه كل سادة القوم وفيه الغنى والطرب. وأنا إيش أسوي هناك؟ تقوم مع العبيد من أمثالك على خدمة السادة. استعد لترافقني عند عودتي من زيارة آلهتنا العوالي لبيت خلف. آلهتنا العوالي. قبل هذا حفلات يا خباب؟ سمعت سيدتك تناديك بهذا الاسم؟ لا يا أخي، إيش اسمك؟ جناح مولى حرب ابن أمية. هذه أمور جديدة علي ومارتها يا جناح يا أخوي. إيه، حتشوف الكثير في مكة يا خباب. هؤلاء سادة القوم والأشراف؟ نعم. الكل يلهو ويشرب ويأكل ويخب في فاخر الثياب ويضحك من كل قلبه، والدنيا بما فيها لا تخطر لهم على بال. اللي ما ذاق الفقر وشاف مرارة العسر يهمه ايه في أمر شؤون عباد الله؟ غنى وجاه وعز، فيش ينفقوا أموالهم يا خباب؟ فيش ينفقوا الأموال؟ فيش؟ مكة مليانة فجرة، ما بيلاقوا الجوت إلا بشج النفس وطلوع الروح. خباب يفكر ويعجب من أمور القوم، عدد من الناس في نعمة والجميع محروم، والحق تايه وضايع والضعيف مهضوم. أمور عجيبة، أمور عجيبة يصير فيها الحليم حيران. يا سيدتي أم أنمار، ما أريد أعمل شيء في البيت ولا أخدم في حفل بعد اليوم. إيش تقول يا خباب؟ هذا رأيي، أقوله لك بكل صراحة وضوح. أنا أتمنى يا صعلوك حتى تريد أو لا تريد. أنا اللي تقول أعمل هذا أو ما تعمل هذا، ولما ما تعمل في البيت أو الخدمة في ايش تعمل؟ تقعد في دار الندوة وسط السادة تأمر وتنهي ويصير لك الحل والعقد؟ دار الندوة ليها رجالها من العظمة والكبرى، وانا عندكم عبد، لا في العير ولا في النفير. ولما نتعارف قدر نفسك ليش قلت ما قلت؟ يظهر معاملتي افسدتك. كلا كلا يا سيدتي، انا اريد افيدك يا سيدتي. أكتر في إيدك المال وخلي كل مكة تقصد بيتك، وكل أهل البوادي حولها يجولك. خباب، انصبت في عقلك؟ لا لا يا سيدتي، أنا في تمام العقل والوعي. وما دمت عاقل احكي لي كيف تفدني وتكتر مالي وقصادي. أي واحد يقدر يرعى غنم أو يخدم في بيت، لكن ما كل واحد يقدر يجيد ما جيده. صدقيني يا ستي. وإيش اللي تجيده يا خباب؟ أجيد صناعة السيوف والسلاح. نعم، دي كانت صناعة بوي وعنه تعلمتها. وتقدر تصنع سيوف يقبل على شراها الناس؟ إن قلت نعم ربما تشك في قولي. أنت صلب وعنيد لكن مش كذاب يا خباب. ما دمت واثقة في هذا فأنا لا أملك مال أشتري حديد وكير وأجيب من يساعدني. المال عندي وفير وتدبيره سهل، ومدام حيزيد ويكتر انا اعطيك. مليح. اهل مكة من وين يشتروا سيوفهم وسلاحهم؟ من اليمن او من يهود بيسرب. ولن يمر وقت طويل حتى تكون سوق السلاح في بيت ام انمار. وعش حياته بمكة في كفاح ونجاح، ويمر به الزمن يتعب وما يرتاح، ليله ونهاره بيصنع في سيوف ورماح، والعبد يشقى وينعم بالثمار مولاه. أصبحت مشهور في مكة يا خباب، كل سادة القوم يقصدونك. وإيش فادتني الشهرة يا جناح؟ سادة القوم ما يجوني إلا لصالحهم، ياخدوا من عندي سيوف جيدة بتمن رخيص. لكنك اليوم تخاطبهم وتجالسهم. أخالطهم كعبد، يجملوني في الكلام لكني في نظرهم أدنى منهم. قل لي يا خباب، أنت بتكسب الكثير من المال، وين بيروح هذا المال؟ العبد وما ملكت يداه ملك سيده. هذا عرف القوم، كل مال أحصل عليه بيروح لأم أنمار. هذه المرأة لا تشبع. مثلها مثل سائر السادة الجالسين في لندية، ينشدوا الشعر ويسمعوه ويسكروا، وتعزف عليهم القيان ويتفخروا بالأباء والأجداد والكثرة في المال والرجال. على قولك مجتمع ظالم، قلة تتحكم وتملك وكثرة تتبعهم مثل ما تتبع الأغنام الرعيان، سكر وفسق وربا وفساد وظلم. السيد راس والكل أدناب مثلي ومثلك، نظرة السادة ليهم مثل نظرتهم للجمال والخيول اللي تحملهم وتحمل متاعهم. هذا شأن أهل مكة. كنت أسمع في حي عن قريش ومضر وربيعة، كنت أتمنى أرى أهل الحرم، لكن الآن ريت كل شيء على حياته. مليت الحياة يا جناح، الحياة اللي ما فيها مكان لفقير ولا الكرام الضعيف. وحوش الغاب ما تتعامل مع بعضها البعض بأسوأ أكتر من هنا. كلامك يا خباب بنجت مرار وحسرة. الظلم مر يا جناح يا أخوي، واني ضحيته. الأقوى منا هدمونا وقتلونا وسلبونا وشردونا، في السوق مثل الأغنام باعونا بلا ذنب. شكيت بني عامر للآلهة ما أنصفتني. قالت ايش هادي العاجزة عن انصاف المظلوم والمجهور؟ ايش تكون؟ اخفت صوتك يا خباب وإلا نلت ما تكره. طالما سخرت بيني وبين نفسي ونسمع السادة يقسمون بالآلهة العوالي، وما هم في نظري أكثر من حجارة لا ترى ولا تسمع، لا تضر ولا تنفع. بأذني سمعت من شيخ القوم ورقة بن نوفل إن كل هذا ضلال، وإن في رب غير هذه الدمى التي يقدسها القوم. إنني حائر، حائر يا جناح، حائر. أنت خباب ابن الأرد؟ نعم يا سيد القوم، خباب عبد أم أنمار. ما ريتك قبل الحين يا خباب، ولكن شهرتك في مكة ساجتني إليك وجعلتني أقصدك. تحت أمرك يا سيدي، إيش تبغي مني؟ أبغي عدد من السيوف الجيدة والرماح الطويلة. أمامك بعض السيوف، عاينها وشوف الرماح ودقق نظرك في جودة الصنع، وما يعجبك منها مرني أصنع لك مثله وأحسن. مليح مليح كثير. أريد 300 سيف مثل هذا و200 رمح. يا ريت يا سيدي كان عندي كل هذا العدد، ما عندك الحين هذا حق، لكن بإمكانك تصنعه. بالطبع لو أعطتني المهلة اللازمة. لك ما تريد. كم تأخذ ثمن السيف الواحد؟ 10 دنانير كاملة، والرمح 8 تكفي. هذا كثير يا خباب، انت تغالي في الاثمان اعتمادا على شهرتك. ما هو كثير على الصناعة الجيدة يا سيد القوم. اسأل من استعمل سيوف خباب ورماحة. اتفقنا. هذه 1000 دينار، عدها والباقي عند الاستلام، وكل ما أسرعت كان أفضل، فحاجتنا شديدة للسلاح. هعمل كل جهدي. أعلم إن هذا المال بتاخده أم أنمار، وإذا عجلت منحتك 200 دينار خارج الاتفاق، إكرامية لك. تقول الحق يا سيد القوم؟ بالطبع. أنت ما تعرف هبار ابن فاتك؟ تقول هبار ابن فاتك؟ نعم. لابد من قتلك يا ملعون بوك. تقتلني أنا يا عبد يا حقير؟ ما هذا يا خباب؟ ما هذا؟ العبد يرفع السيف على الأسياد وفي الحرم؟ ما بعرف أسياد ولا عبيد، كل ما بعرفه إن هذا وقومه أغاروا علينا وقتلوا رجالنا، خربوا ديارنا، سلبوا أموالنا وسبوا حرمنا، كانوا سبب عبوديتي. يا ريتهم قتلوك وما أبقوك يا عبد السوق. اخرس. وحق الآلهة لو إن القتال ما يحل في الحرم لمزقت جسده بسيفي هذا. اهدأ يا ابن فاتك، وما تنسى إني خباب معذور فيما قال وفعل. وما عذره؟ ما حدث من بوي وقومي مر عليه سنين وما لي فيه دخل، ومهما كان ما يحق للعبد يرفع سيفه على سيده ويطول لسانه عليه. ما سمعت هذا العبد يلعن بوي؟ قصر لسانك ولا قطعتولك الحيل. اخرس يا لئيم، ما تستحي تشتم احد السادة امامي؟ خذ هذا، لا حاجة لي بمال جمعه لك بوك من السطو والسرقة. ما بصنع لكم سلاح تقتلون الناس بيه وتروعوا امنهم يا ابن فاتك. يا بل تصنع وانت صاغر. لن يجبرني احد على ما لا اريد. مثلك ما له ارادة يا نحس. الارادة للحر والسيد، والكلام ما هو معك بل مع سيدتك ام عمار. هي التي سترغمك يا ذليل. هيا يا هبار، هيا نكلم ام عمار. الجهر بالحق عند الظالمين ممنوع، والظالم المعتدي صوته والمسموع، والبغي والظلم عند المشركين مشروع. أفكار سيدتك يا خباب. فكرك صايب دايما يا مولاتي، وعقلك موزون. لو تم هذا تستريح كثير يا خباب. لا، لأنني في هذه الحالة سيكون علي عبء الصناعة والتعليم والتمرين. وأي باس في هذا؟ ما دمت تعمل لصالح سيدتك اللي ربتك حتى صرت رجال وصاحب شهرة عريضة. لا باس يا سيدتي، ولكن ما نصيبي إن زاد المال وتحسنت الأحوال. إيش نصيبك؟ قصدك تريد مال؟ أي نعم. العبد يعمل وما يتكلم عن شيء. ونت إيش ينقصك؟ بتاكل وتشرب وتلبس، وبيتي في آخر النهار يقويك، هتسوي إيش بالمال؟ مثل ما يسوي بيه كل الناس. المال يفسدك ويضرك يا خباب. يفسد ويضر من يكسبه ويتعب في جمعه. طبعا يا خباب. المال يجعلك تفكر في الشراب والنساء وغير هذا. حنا لنا تقاليد، العبد مال ومال، وإن صادف خير فهو وما ملك ملك لمن يملكه. منطق عجيب، المال يفسد العبيد ويصلح السادة. خباب، أم عنمار ما هي مقبولة ولا معتلة حتى توافقك على ما تريد. المال بيدك يجعلك تقدر تحرر من الرق وتشتري حريتك أو حتى تهرب. اطمني، عمري ما حفكر مجرد تفكير في الهرب، ما يهرب إلا الجبان يا مولاتي. ومن يضمن لي هذا؟ اليأس هو الضمان الأكيد. اليأس؟ نعم، من يفكر في الهرب لابد يكون له مهرب، وأنا لوين أهرب والمين؟ لأهل والعشيرة والديار. ما دمت فاهم هذا يبقى في راسك عقل وبتفكر زين، وما في داعي تغضبني وتجعلني أسخط عليك. اعمل يا خباب وما تفكر في شيء ولا تطلب لنفسك شيء. مكتوب عليه العذاب واللي انكتب محدود، ليل ونهار وعمل ومن الأمل محروم، خيره لغيره بياكلوا في سعار محموم، عايش مسلم ومستسلم لأمر الله. شجع وتعب وضنا وبلا، ايش اخر ده كله؟ موت موت كيف ما يموت اي انسان، هذه نهاية المطاف. السيد يموت بعد حياة العز والمتعة، والعبد تنتهي حياته ما حدا يشعر بيه. تكلم روحك يا خباب يا اخوي. مين؟ بلال بن رباح؟ نعم يا خباب، مالك واقف تحدث نفسك وكأني صابك مس؟ أشكي حالي لحالي. ما في أمام العبد غير هذا يا خباب، إن أحزنه ولا أهم شيء شكاه الروح وناجى به نفسه. قولك حق والله يا بلال، لكن ليش؟ لأنه لو يشكي الغيرة مين يسمعه ويهتم بشكواه، والسادة ما يسمعوا وإن سمعوا ما يرجوا ولا يرحموا، وإن شكى العبد مثله لا يفيده شيء، حياه عدم بصحيح، ولو الضعيف هيصيح ما في أذن سمعاه. ايوه كنت أظنك أسعد من غيرك حال يا بلال. وإيش خلاك تظن هذا؟ عايش مع أمية بن خلف، تسهر مع السادة وتجلسهم؟ أسهر على خدمتهم يا خباب لا أسهر معاهم. كل عشية في ليالي القمر يتجمعوا الأسياد من كل فج وناد، ويصير البيت كأنه حان، الكل فيه سكران. حياه وأي حياه؟ حياه فرغة مثل عقولهم. اي والله يا أخوي، وما تسمع منهم غير التفاخر بالحسب والنسب والتكاثر بالمال والرجال، حتى الظلم يتباهوا بيه ويتفاخروا، ما يهتموا بشيء ولا يفكروا في شان غيرهم. يا بلال يا أخوي، دول ناس أغنية يملكوا كل شيء، حتى حياة اللي مثلي ومثلك. على قولك يا خباب، اللي ما داق الفقر وجرب مرار العسر ما يهتم بالغير ولا يفكر إلا في نفسه، في متعه وملذاته، في لياليهم همهم الأكل والشراب والرقص والغناء، ولا شيء بعد هذا يشغل تفكيرهم. حياة ما هي مثل حياتنا في وسط الخير والأهل والأحبة، ما هم غرباء، ما يعرفوا فين أهلهم وناسهم، عايشين ولا ماتوا. إيش يا خباب صار حالك حال الندامة، تسرح وتتكلم روحك وتبرطم، إيش صابك؟ هذا أمر مالي فيه حيلة. كيف؟ اللي يستسلم للهم الهم يأتي؟ لو تركت الهم الهم ما يتركني. ما يتركك لأنك جاحد للفضل كافر بالنعمة. أشكر الآلهة اللي جعلتك عبد الأم أنمار دون سواها من سادة القوم. العبد هو العبد، عندك أو عند غيرك، سقط متاعه وكأنه غير مخلوق أو حتى غير موجود. كفى جدال، أريدك الحين تنزع كل ما في قلبك من هموم وتسمعني وتنفذ أوامري. طول عمري ومن حين عرفتك لم أخالفك فيما أحب أو أكره يا سيدتي. هذا حق، ولولا ما فيك من عناد وشراسة وشرود ما كان في مكة كلها مثلك، ولا كان في العبيد من يساويك. أنت وليد طيب ومخلص، حفظت لسيدتك جميل التربية، من أجل هذا لابد من كفأتك. وبإيش تكفئيني؟ أشتري لك توب جديد غير هذا التوب، وإن كنت عند حسن ظني جبت لك توبين. هذا كرم كبير يا سيدتي، توبين؟ نعم، حتى يصير عبد أم أنمار مضرب الأمثال في النظافة. وليجي نستقبل سادة القوم اللي بيقصدونا. نعم. ما يسعدك انك صرت معروف من سادة القوم يا ابن الأرت؟ لا يسعدني هذا ولا يحزني. ليش تقول هذا يا خباب؟ معرفتهم ما تفيدني بشيء ولا تعود علي بشيء. دعك من هذا، الحين يحضر بعض السادة من خارج مكة صحبة أبو سفيان. من وين؟ من الطائف، قادم يشتري سلاح لقومه، والمطلوب منك تعرض عليه أجود ما أنتجت وتغريه بالشراء وترغبه. والأتمان؟ الأتمان ما تتكلم فيها، مفهوم يا خباب؟ أمرك يا سيدتي. هذه أول مرة يقصدنا سادة ثقيف لمثل هذا الأمر، وتلاقي سيوفنا سوق كبير خارج مكة، وبفضل مهارتك مولاتك تكسب الكثير وما تنساك. سيدتي، ها هو سيدي أبو سفيان ومعه أحد السادة وبعض الأتباع. سعدت صباحا يا أم أنمار. مرحبا بك بصحبك يا سيد القوم، سيد بني ثقيف اللي كلمتك عنه. شرفنا وحق الآلهة، تفضلوا داخل البيت. من؟ الأتمان ما تتكلم فيها يا خباب. أمرك يا سيدتي. هذه أول مرة يقصدنا سادة ثقيف لمثل هذا الأمر، وتجد سيوفنا سوق كبير خارج مكة، وبفضل مهارتك مولاتك تكسب الكثير وما تنساك. ها هو سيدي أبو سفيان ومعه أحد السادة وبعض الأتباع. سعدت صباحا يا أم أنمار. مرحبا يا سيد القوم، سيد ثقيف اللي كلمتك عنه. شرفنا، شرفنا وحق الآلهة، تفضلوا داخل البيت. من؟ سلام، ابن حكيم قبيلتنا؟ خباب ابن الأرد، يا مرحى يا مرحى. نعم نعم خباب يا سلام. خباب، كيف حالك يا أخوي؟ إيش عملت فيك الأيام؟ عايش يا خباب، عايش في جملة العبيد. أوه. من يوم ما صار اللي صار. أيوة، بعن القوم اللي أغاروا علينا لسيد ثقيف هذا الذي ريته. كأنك تعيش بالطائف قريب مني؟ نعم، أرعى لسيد القطعان من الأغنام والجمال، وأصحبها في السفر، وأخدمها في الحل والترحال. وانت، وانت اش تعمل يا خباب؟ أعمل حداد، أصنع السيوف لأهل مكة مثل ما كان بوي يصنع يا سلام. مليح مليح، تعمل وتربح. أربح؟ أعمل وغيري يربح، هذا قدر مكتوب يا خباب، وشي ما منه هروب. مين كان يصدق يصير حالنا لهذا الحال؟ لو تنبأ بما جرالنا ساحر أو رمال ماهر أو منجم لسخرنا منه وما صدقناه. ما تقدر خطرك يا أخوي، اللي صار صار. ما جرالي أمره يهون يا سلام، لكن أماي أختي، أماي أختي اللي اتباعوا أمام عيني، صرخهم حين فارقتهم ما زال رغم السنين له في ودني رنين وطنين. ترى وين أمي وين أختي الآن؟ حالهم مثل حالي؟ حالهم مثل حالي ولا أسوأ؟ عايشين ولا ماتوا؟ لو كان بيدي ما طال حزني يا سلام. هون على نفسك يا خباب، الهم كالسن يقتل والأسى ما يفيد. صبرت على قتل بوي والعبودية، كيف أصبر على العرض؟ نحن رجال يا سلام، نعرف نسوي أمورنا وندبر حالنا، لكن دول نسوة دفع بيهم النحس وسوء الطالع بيوم أسود من يد ما ترحم. إن كانوا عايشين مسير الحي يتلاقى مثل ما تلاقينا صدفة وعلى غير معاد. سيدي خارج، أستأذن يا خباب. بالسلامة يا أخوي، بالسلامة. كل ما تيجي مكة عرج علي وزورني يا سلام. كيف ما زورك وانت بقية الأهل والخلان؟ يا Thank you. وليل طول وطول ما ظهر له غد. فين القلوب الرحيمة؟ فين القلوب الرحيمة؟ بالضعيف والعب يا رب أمر الخلايب، يا رب أمر الخلايب في صوابتها. عجيب أمر النساء، عجيب. المرأة إذا أحبت تعطي بغير حدود. عن مين تقول هذا الكلام يا أبو حنظلة؟ أتحدث عن خديجة بنت خويلد. أعطت محمد كل شيء، الحب والمال. ما أعطت إلا من يستحق. الأمين زوجها زينة شباب مكة، وأشرف وأنبل وأفضل، بل وأعجل من فيها. قولك حق، من كان يستطيع أن يحسم الخلاف بين القوم يوم ما جددنا الكعبة بهذه الطريقة التي أرضت الجميع غيره؟ لكن أمره محير. كيف؟ كل عام في مثل هذه الأيام يعتزل الناس ويترك بيته ويذهب للغار. وليش يفعل هذا؟ بيتعبد. وخديجة تزوده بكل شيء في خلوته. أمره عجيب. واليوم اشتد قلق خديجة عليه، وعبيدها وعمالها يبحثون عنه في كل مكان، وعاد للبيت لكن به مس. ربما مسته آلهتنا بسوء لأنه ما يعظمها. من بعد ليل الضلال تسطع الأنوار، الصبح يطلع ونوره يخطف الأبصار. عمرنا نتسابق مع بني هاشم، إن أطعموا أطعمنا وإن أجاروا أجرنا، يعني أنداد لهم وأكفاء. والآن يخرج منهم محمد ويزعم أنه نبي. لما لم يكن من بني أمية أو من بني مخزوم يا أمية بن خلف؟ إيش تقول يا ابن حرب في إله محمد الذي لم يختر عظيما من العظماء ولم يختر رسولا غير هذا الفقير؟ هذا أمر يشتت العقل. معقول؟ هذا معقول؟ إنه كاذب. برغم إن ما كذب في قول، لكن كلامه اليوم ما تستسيغه عقول. من أجل هذا كان عمه أبو لهب أول من كذبه اليوم على رؤوس القوم. كلام ما قاله حدا. الموت مثل النوم، وبعده بعث وحش، وفي ثواب وعقاب. ما في غير إله واحد، ما في لات ولا عزة ولا مناه. لا يوجد في مكة من يصدق أننا بعدما نموت ونبلى نعود للحياة، نحاسب وندخل الجنة أو النار. هذا قول غير معروف ولا مألوف. النساء تلدنا والأرض تبلعنا، وما يهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأعوام. هذا كلام ما يجوز السكوت عليه ولا بد من كفه. نعم، وإلا فقدنا كل شيء، ديننا وتجارتنا ومكانتنا في الجزيرة. ومن يقبل هذا أو يرضاه؟ إله محمد ما يفرق بين غني وفقير وشريف ووضيع وعبد وسيد. أما سمعته يقول الخلق متساوون والكل أصله طين؟ وماذا يهمنا من العبيد حتى لو صدقوا محمدا؟ لو صدقه العبيد رفعوا السيوف علينا بدل أن يخدمونا يا أمية، ودعوته تناسبهم وتجذبهم لأنهم سوف يصبحون مثلي ومثلك. تقصد أن عبدي بلالا بن رباح يساويني؟ ولماذا لا يساويك؟ هذا فظيع، فظيع وشنيع. من أجل هذا لابد أن ننتبه حتى لا يفتن محمد عبيدنا وضعافنا. لابد أن نقف حائلا بينهم وبينه، ونمنعهم بكل وسيلة عن سماع أكاذيبه. السرور ظاهر عليك على غير العادة يا بلال. وكيف لا أسر يا خباب وقد تحررت؟ أعتقك أمية بن خلف من عبوديتي؟ بل أعتقت نفسي من الشرك وآمنت بالله ورسوله. وسيدك أما علم بهذا؟ ما في شيء يظل خافي، لابد سيعلم اليوم أو الغد. تتكلم بدون خوف يا بلال. وليش أخاف يا خباب؟ من سادة القوم إن علموا آذوك؟ لا أبالي بالناس جميعا، لن أكتم إيماني عن الضالين والمكذبين. أمر القوم عجيب، من يوم ما دخلت مكة للحين وهم يقولون عن محمد صادق وأمين، والكل يوصفه بالعفة والنزاهة والطهر والاستقامة، كيف يكذبونه؟ القوم ما يكذبوه بينهم وبين نفوسهم ويعلمون صدقه، لكنهم يكابرون. وليش يكابرون؟ ما يدعو إليه ما يوافق هواهم وما يخدم مصالحهم. القوم ظلمة يا خباب، ورسول الله يدعو لانتزاع العدل من الظالمين، يدعو للحرية. ما في سيادة المخلوق على مخلوق، ولا فرق بين إنسان وإنسان إلا بالإيمان والعمل. هذا القول هو عين العقل والعدل، وسادة القوم يعيشوا في عمى وضلال. هذا لأنه قول الله، والله يقول الحق. قول الله؟ نعم. إن كنت تحفظ منه شيء أسمعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. ما أجمل هذا الكلام، إنه ينزل على قلبي مثلما ينزل الماء البارد على كبد الظامئ. مصيبة كبيرة أصابتنا يا قوم. ماذا جد يا ابن حرب؟ ما ريت ما صنع محمد ابن أخيك، وكيف أفسد عبيدنا. بالأمس كفر بلال وترك دين الأباء والجدود، واليوم صانع السلاح عبد أم أنمار. نعم، وبكرة يكتر أتباعه ويكاسرنا ويغالبنا. ما عهدنا العبيد يختاروا آلهة غير آلهة أسيادهم، أمية كفيل بعبده يرجعه راغم، لكن إيش تفعل أم أنمار مع العبد اللئيم الوغد اللي جانا عبد يرسو في أغلال الأسر وجيوده، واليوم صار له ما بينا شان، اسم وشهرة وعيشة ما يستحقها أمثاله. الحسم واجب والسكوت ما يفيد. المال أمره هين، والعبيد معروف أكمنها. خباب ما هو مثل سائر العبيد يا أبو الحكم، وكل مكة تحسدني عليه اليوم. خباب ثروتي وكنزي. إن ما تعوضناك عنه وأعطيناك ضعف تمنه. عبدي يكسب ضعف تمنه في هلال واحد يا ابن حرب، ومن الصعب تعويضه. وليش تتعجل الأمور يا ابن حرب؟ يمكن يعود العاقلة، وإن أهلكناه عوضنا عنه أم أنمار ما تشاء. الحق والعدل ما قلته يا أبو الحكم. ها هو عبد السوق قادم. إيش هذا اللي سمعته عنك يا خباب؟ وإيش سمعت عني؟ يقولون فرقت دين أسيادك وكفرت واتبعت محمد. ما كفرت يا ستي، ولكني اهتديت. اهتديت لإيش يا أنكد؟ للحق، لله الواحد الأحد الفرد الصمد. إذن فما سمعناه صحيح يا ابن الخائنة. نعم. الويل لك إن أصررت على هذا. نجوم السماء أقرب من العودة للكفر يا سيد القوم. عد يا ابن اللئام، وإلا مزقنا جلدك وصبينا عليك العذاب ألوان. خباب يقول نار ربه غير نارنا، واحنا ما نملك النار اللي عند ربه، ما عندنا غير النار اللي نعرفها ولازم يدقها يا سادة. كيف فات علينا هذا؟ كل أنواع العذاب جربناها مع هذا الكافر إلا النار. مر الغلمان يقيدون النار اللي كان يصنع فيها سيوفه، وحق الله لابد من كيه بالنار على جلده وراسه، يمكن يرجع فيها العقل. باركتك آلهتنا العوالي يا أم أنمار، هذا ما يجب أن يكون، مثله ما تفيد معه شفقة ولا رحمة. وإن مات من التعذيب فدمه مهدور، ولن أطالبكم بتمنه أو قيمته، فليس للجاحد الكافر تمن ولا قيمة. إلي بالحديد المحمي. زيديه زيديه يا أم أنمار حتى يسمع الناس ويحمدون لك ما فعلت. انظروا من القادم علينا، من أفسد وأفسد أقول الناس محمد. أريده يسمع صرخاته ليرى بعيني رأسه ثم ما جره على من صدقه. خز كفرة ظالمين كفرة كفرة. انظر يا ابن الخائنة، انظر من تعذب من أجله. هذا أمامك ينظر إليك وما يقدر يخلصك ولا يحميك ولا يمنعك. زيديه زيديه أكثر وأكثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إيش هذا يا طبيب؟ مرضها غريب وعجيب، أمرها يحير، وكل العكاكير ما فادتها في شيء. والعمل تظل على هذا الحال، تقطع شعورها وتيابها وتضرب الجدران برأسها. نجرب آخر سهم في الكنانة، النار ما في غيرها يا أبا الحكم. تريد نكويها؟ وليش لا، آخر الدواء الكي يا أبا الحكم. لابد تكوى مرتين في اليوم على أم رأسها، مرة في الغداء ومرة في العشي، ولو ما شفتها النار ما في شفاء لها غير الموت. من يقويها منكم؟ ما بعرف، يكويها ابن حرب. الطبيب بيقول كل يوم تكوى مرتين يا أبو الحكم، وكل منا وراه مصالحة. هذا حق. بإذنكم يا سادة. تفضل ونحن ندبر الأمر بالسلام. معقول إن يكون هذا؟ معقول إن يكون هذا بسبب دعوة محمد؟ مالك بو سفيان، تتكلم مع نفسك وتذكر محمد؟ ما شأنه بما هو صاير الحين؟ أتباع يقولون إنما أصاب أم أنمار استجابة لدعوة دعاها عليها لما مر وشافها تعذب خباب. ما عندك عقل تفكر به؟ تردد مزاعم محمد ومن تبعه، كيف تصدق هذا؟ ما صدقت يا أبو الحكم ولا كذبت، كل ما في الأمر إني سمعت كلام ورددته. ترديد أصحاب محمد لمثل هذا الهراء ما هو غريب، بدهم يطفوا على محمد وعلى نفسهم هالة وأهمية، ويرهبوا من يفكر في صدهم عن دينهم ويخوفوه من العاقبة. أما أنت يا ابن حرب فالأمر يختلف، ترديدك لمثل هذا وانت سيد من السادة قد يفهم أهل مكة خطأ فتنتشر دعوته ويظهر شانه من غير ما ندرى. شايف شايف عبد السوق، تلاقيه الحين مسرور بما جرى لمولاته. شامت في أم عمار يا ابن السوداء. المؤمن لا يعرف الشماتة يا سيد القوم، ما يشمت غير الضال وصاحب القلب الأسود. كاذب، معقول ما تشمت؟ ومن كانت تكويك بالنار حدقها. ربوا بالمرصاد يا سيد القوم، وربما ما تصدقني إن قلت أنا بتمنى لها الشفاء وبرجلها الهداية. نوكل بها عبدها يكويها يا أبو الحكم. هذا يدعم كلام أتباع محمد أكثر، وما خلت مكة من رجل يقوم بهذا العمل يا ابن حرب. ما ظني إن أم عمار هتعيش لأكثر من يومين أو ثلاثة يا أبو الحكم. كل الناس حيموتوا، أم عمار ما كانت أول القوم ولا آخرهم. خسارة، أفلت العبد من عذابها. ومين قال هذا؟ بعد ما نفرغ من أمر أم أنمار شفاها أو موتها هيكون لنا معاه شان ونعاود معاه الكرة. وآخر الحزن يا عمار بن ياسر. وكيف ما أحزن مما صار يا بلال، نحنا بشر نفرح ونحزن ونتألم، والمولى ما خلقنا حجارة. ما يخفف عنك وعد رسول الله بالجنة لأبيك وأمك؟ هذا عزائي الوحيد عنهما يا بلال، ولولا هذا الوعد لأتلف الحزن نفسي. احتسبهما عند الله واستعن بالصبر والصلاة إن حاول الشيطان إنه يوسوس لك. ما له سلطان على المؤمن يا بلال. مسير الغمة تنجلي. كيف والقوم غرقانين في العمى والضلال والمؤمنين يعذبوا؟ كل شيء له آخر، والمولى قادر على كل شيء. أنا كدت أهلك لولا أنت داركني الله بلطفه. ها هو خباب قادم علينا يا عمار بن ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا خباب، افتقدناك يا أخوي منذ الصباح. يا ترى وين كنت؟ كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا عند الكعبة، وتركته يستظل بظلها ويخلو إلى نفسه وإلى ربه. يريدك الحين يا خباب تذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترجوه في أمرهم من جميعا، وخصوصا من يعذب من إخواننا في الدين. وما هو هذا الأمر يا عمار؟ أطلب من رسول الله أن يدعو الله أن يخفف عنا هذا العذاب وأن يكف أذى القوم، فدعوته لابد أن تجد عند ذي العرش القبول والاستجابة. ما ريت خباب يا عمار بن ياسر؟ ريته يا بلال كان هنا من لحظة وانصرف لحال سبيله. ما تعرف لوين راح؟ أظن أنه الحين في بيت فاطمة بنت الخطاب. يا ويح خباب، يا ويح خباب، ويا ويله، يا ويله من عمر بن الخطاب. وإيش درى عمر به يا بلال؟ عمر علم بإيمان أخته وزوجها سعيد، قابله المغيرة وأسمعه ما يكره، وقال له دعوة محمد دخلت عليك البيوت وأختك وزوجها من أتباعه. وانصرف عمر والغضب ماليه، ولو صادف خباب في بيت فاطمة تبقى مصيبة. عمر يمد الخطة يطرق عليه الباب، وكان طبيعي بالسرعة يحجبه خباب، وجه سؤاله ما استنى يرد جواب، بادر يصب الأذى والشر كان يملى. تضربني وتشج رأسي وتسيل دمي يا عمر لمجرد كلام سمعته. من قال إننا صبأنا؟ من قال؟ الصابئ هو الكافر الضال، ونحن لا كفرة ولا ضالين. دع زوجي سعيد وكلمني أنا يا عمر، أنت ما لك عليه سلطان ولا كلام، وما من حقك ضربه أو إهانته. يمكن يكون من حقك ضربي أنا باعتباري أختك، أما سعيد فلا، دعه وشانه. ما كان في داعي تقولي هذا يا فاطمة وتعرضي نفسك للخطر. أنا راجل، أنا رجال ويمكن التحمل. كيف ما أدافع عنك؟ كيف ما أتكلم مع أخي اللي جاء يروعنا ويؤذينا ويسيل دمانا ظلما وعدوانا؟ كفى يا فاطمة. لا والله، لابد أن يسمع كلمة الحق. ما كذبك من قال لك إننا اتبعنا محمدا؟ لقد أسلمنا لله رب العالمين، ففعل ما بدالك. أتظنني أرهبك وأخاف منك؟ كلا. فاطمة، ناوليه الصحيفة اللي بيدك ما دامت تلك رغبته، لعل الله يهدي عمر ويشرح صدره. والله ما ينظرها بعينه وهو على هذا الحال. هذه الصحيفة بها كلام الله يا عمر، ونحن ما نقرأ كلام ربنا إلا بعد ما نطهر جسمنا وقلبنا. إن شئت أن تطلع عليها وتقرأ ما فيها لن أمنعك، لكن بعد أن تغتسل فكلام الله لا يمسه إلا المطهرون. تباركت يا الله، تباركت يا الله. عمر امتثل ومضى يتطهر. إنني لا أكاد أصدق، أيمكن أن يخشع ويخضع ويمتثل لأمر الله؟ إذا أراد ربك شيئا نفذ مراده، أخي بشر ما هو حجر، وله عقل يميز به. ها هو قد تطهر وأتى. ها هي الصحيفة يا أخي، فجر وافتح قلبك وعقلك، عسى أن يكون قد آن الأوان لتهتدي. اقرأ اقرأ يا عمر. اخرج يا خباب، ما عاد هناك ما تخشاه أو تخاف. أبشر يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. رسول الله قال شيء في شأن أخي يا خباب بن الأرت؟ أي نعم، سمعته أمس يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. إذن فأخي عمر موضوع حب الله يا خباب بن الأرت. حمدا حمدا لربي وشكرا. ماذا سنفعل الآن يا خباب؟ ما دام عمر يسأل عن مكان رسول الله فلا بد أن أدله عليه وأصحبه إليه ليشهد أمامه شهادة الحق ويدخل في دين الله. انطلق معي يا عمر لدار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا لتعلن إسلامك. لقد أخزاهم الله، كانوا يريدون إهلاك المسلمين في شعب بني هاشم، وهم الحين يقطعوا الصحيفة بإيديهم. ما قطعوها يا عمار، ربك هو الذي أنهاها، سلط عليها حشرة أكلتها ولم يبقى فيها إلا اسم الله، والحمد لله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بذلك، وإن كان الحصار قد أجهدنا جميعا. هذا حق ما ريت السيدة خديجة ونحن نخرج من الشعب يا خباب. ريتها وكانت في منتهى الإعياء، وكذلك الزهراء بنت رسول الله، ومن يومها وحالة السيدة خديجة تزداد سوء، ما بتتقدم صحتها. ربك يكتب لها الشفاء، فهي قوة كبيرة لدعوة الإسلام، والقوم بيعملوا لها والأبي طالب ألف حساب، ولولاها لتكالب المشركين علينا أكتر وأكتر. هذا حق، قلبي ينخلع من الرعب لمجرد التفكير في أننا قد نفقد السيدة خديجة بين عشية وضحاها، خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القوم فجرة وكفرة، وما يحتاج إلا لفرصة ليشتد إيذائهم وتكذبهم لرسول الله. إيه ربنا يسلم ويحفظ يا عمار. يوشك أن يزول خطر محمد وينتهي أمره يا أبو الحكم. ومن أدراك بهذا يا أمية بن خلف؟ قاعد في جوار واحد منا على دنه، وعازل نفسه في جنب، ما له خلطة إلا بأتباعه الفقرة أمثال قباب وبلال وصهيب. هذا رأيك يا ابن خلف؟ عندك رأي تاني يا أبو الحكم؟ ما عاد فيه خوف منه، لا هنا ولا في أي مكان يذهب إليه. هذا جسر نظر، محمد أمره ظهر وسحره اشتهر وخبره بين الناس انتشر، وكلكم ريتم وسمعتم كيف سافر في ليلة من الحرم للقدس وعاد وكلم الناس فوق الهوى ودلهم على الجمل الأورق اللي فقدوه. ايه الخوف لا يسحر غيرنا يا أمية. كيف كيف وقد جربوا جربنا معه، قرد للطائف ضربوه وآزوه، ما صدقوه ولا اتبعوه، وعرض نفسه في الموسم وما حد اتبعه ولا صدق كلامه. مع كل ما قلت لازم نكون على حذر حتى لا يفتن قصاد مكة وحجاج البيت. الناس يا أبو الحكم أوشكت على الرحيل، والموسم انتهى أو كاد. مصيبة. ماذا؟ مصيبة أصابتنا ونحن نايمين على آذاننا يا قوم. إيش درى يا ابن حرب؟ اتكلم. محمد غافلنا كلنا وأصبح له أتباع من غيرنا. أتباع من غيرنا؟ من وين بو سفيان؟ من يثرب، من الأوس والخزرج يا أبو الحكم، بايعوه وغادروا مكة والرجال يتابعوهم. سمعت يا أمية؟ محمد أصبح له أنصار من خارج الديار. ومن وين؟ من يثرب، يعني مالنا عليهم سلطان ولا نفوذ. لابد من الإمساك بيهم. وحتى لو أمسكنا بيهم إيه يفيدنا؟ حنعادي أهل يثرب وهم في طريق تجارتنا، ونقطع أرزاقنا بيدنا ونكتفي برحلة اليمن وناكل رأس مالنا. لا لا لا، الأمر الحين يحتاج نعيد التفكير وهذا الأمر لابد من حاسمه مع محمد هنا وبسرعة قبل ما يلحق بأنصاره وتقوى شوكته وما نقدر عليه. الليل يطول ويطول والظلام ما يدوب، وكل باغي مصيره دائما معلوم، يا ظالم الخلق حاسب، يا ظالم الخلق حاسب، يا ظالم الخلق حاسب في حساب في يوم يشيب الطفل يوم فيه المجازل. لا رغم خروجنا وفرجتنا وجه من ظلمونا وآذونا، لكني حزين يا عمار. وفيما الحزن يا خباب، ربنا أنعم علينا بدار وإخوة ونصراء. هذا حق، لكن رسول الله وسط الأعادي والجوم مالهم أمان؟ معاه ربنا ومعاه الحمزة وعلي بن أبي طالب وبعض الأصحاب مثل الصديق. لا تحزن يا خباب واستبشر خير، فما أمرنا رسول الله بالهجرة إلا بأمر من خالقه ومولاه. سبحان الله، من كان ربه معه لا يخاف ولا يهتم ولا يحمل هم. انظر يا خباب، هذه نخيل يثرب يا عمار. نعم، لحظات ونوصل قباء بإذن الله. قباء؟ لا إله إلا الله، بعد كل هذه السنين أنظر بعيني قباء؟ تعرفها قبل هذا يا خباب؟ أو تعرف فيها ناس؟ لا، كل ما أعرفه صديق جمعتني به الصدفة وإحنا أطفال، وكان له ولابوه في حياتنا شان، ولا أدري إن كان حي ولا مات. ونرأيته هل أتذكره أو يتذكرني؟ لا أدري. إن كان في الأحياء مسيرك تلاقيه؟ كل شيء جايز يا عمار، جايز ألاقي سعيد بن جابر وجايز ألاقي من فقدت. ربك قادر على كل شيء يا خباب يا أخوي، ورحمته واسعة. هذا حق يا عمار، والأمل فيه كبير والحمد لله، وأنا ما فقدت الأمل لحظة واحدة، والآن حاسس بأشياء وعاجز عن فهمها. حاسس بإيش يا خباب؟ كل ما نقترب قلبي ينشرح، كان مقبوط طول الرحلة من مكة، حاسس بإني قريب من أمي وأختي سعدة، وهذا شعور ما شعرت به قبل اليوم يا عمار. من يدري قد إيه يكون شعورك حق يا خباب، وربك يجمع شملك بأهلك بعد طول افتراق وغياب. ما في خبر يشرح الصدر ويطمن القلب عن خباب يا سعيد يا ولدي. ما في غير آخر ما سمعناه قبل بوي ما يموت إلنا في مكة، ولولا انشغالي في مرض بوي وموته لكان عندك الآن الخبر الأكيد. يا ويلي يا ويلي يا حسرة قلبي عليك يا خباب. خايفة خايفة يا سعيد تنتهي أيام العمر وليالي، وعيني ما تنظر ولا تتملى بي. سافر مكة يا سعيد واسأل عنا المقيم والراحل والمقبل والمدبر، لجل ما تطمن عليه. أنا كنت مصمم على السفر يا سعدة يا زوجتي. والحين ترجعت عن عزمك؟ لا، كل ما في الأمر إن جد في المدينة جديد. ويش الجديد فيها؟ كثير من أهل مكة وصلوا إلى المدينة مهاجرين، وبدي أسأل واستقصي الأخبار منهم. اصنع المعروف يا ولدي وشوف الناس دول موجودين وين، وطمني على ولدي خباب. معروفكم سابق وجميلكم علينا ما يتقدر يا أم خباب. ولدك ما هو صديق طفولة، خباب أخي وشقيق زوجتي سعدة وخال ولادي. إذن عجل يا ولدي يا سعيد، الأمل في العثور على ولدي هو اللي جعلني أعيش واتشبث بالحياة، ولولا هذا لهلكت. اطمني اطمني يا أم خباب، أنا خارج الحين أسأل عنه. أسعد بشرة سمعتها في حياتي يا عمار. إيه؟ رسول الله والحمد لله نجا وفي الطريق، وقد أخزى الله قريش وأضلهم عنه، وما استطاعوا العثور عليه أو اللحاق به. بشرك الله بالخير يا خباب. يا بني قينة، يا معشر الأنصار، جدكم وحزكم اللي بتنتظرونه قادم. ألم أقل لك إن رسول الله يوشك أن يصل؟ والناس يتراكضوا عائدين. انظر يا خباب، الركب على مد البصر. باب ابن الأرض، وين كنت يا راجل؟ أتعبتني في البحث عنك. ما وراءك يا بلال؟ واحد من أهل يثرب بيطلبك، وما كنت أعرف إنك هنا. ما اسم الرجل يا بلال؟ يقول اسمه سعيد، سعيد بن جابر. سبحان الله، وين هو يا بلال؟ وين؟ سعيد بن جابر. سعيد خباب، أخي خباب. سعيد، يا مرحبا يا مرحبا، عرفتك بالندبة اللي في وجهك. أهلا بك يا سعيد. يبدو أن الأفراح ستعرف أخيرا طريقها إلى قلب خباب. الحمد لله، وصل رسول الله سالما، وأخيرا أرى سعيد بن جابر. وإيش يكون سعيد في من ستراهم الحين يا خباب؟ ومن سوف أراه أعز على قلبي منك يا سعيد؟ أمك. أمك يا خباب، وأختك سعدة. اللهم لك ألف حمد وألف شكر يا رب، أحمدك وأشكرك يا رب. وين يا سعيد؟ وين؟ حيكون وين يا خباب؟ في بيتنا بالطبع، منذ صار ما صار. كيف وصلوا بيتكم يا سعيد؟ احكي لي يا خي، احكي لي. هذا شيء تسمعه منهن، دي قصة طويلة يا خباب يا أخوي. هيا هيا بنا، هيا هيا بنا. أمار، ولدي، خباب، خباب حبيبي، ولدي. ولدي، أنا في حلم ولا علم؟ أنا في حلم ولا علم؟ أخوي خباب، أهلا يا أخوي، ولا ما مصدق عيوني. خيتي سعدة، خيتي حبيبي. سبحان من جمعنا. خيتي، ليش بتبكي يا أمال؟ ليش تبكي؟ ليش؟ الفرح لما يزيد عن الحد يبكي يا ولدي. جففي دمعك، جففي دمعك يا أم خباب، هذه أجمل لحظة في حياتك. نعم نعم يا سعيد، حقا لحظة، هذه لحظة تساوي العمر كله. الحمد لله، والله ما كنت أحلم بهذا اللقى، حتى لو أخبرني به كل العرافين والرمالين والمنجمين. الحين اتفسرت الرؤية اللي ريتها وأنا طفل في الحي قبل أيام من اللي صار. حلمت بكل اللي جرى يا خباب؟ نعم، قبل أيام من هجوم بني عامر على خيامنا، ريت في الحي نار ودم وظلام، وأنا أمي وأختي سعدة في الظلام نجري، وتاهوا مني مع كل الناس. وطلعت الشمس، لقيت أمي، لقيت هي وسعدة. ياي، لساك فاكر يا خباب كل هذا؟ أيوة يا أمي، الحلم ده كأنه محفور على قلبي، ويومها كان بوي مريض، وقصيت الحلم على حكيم القبيلة، تغير وجهه وقال بعدها في مدعبة، بوك محموم وانت تهزي بداله يا خباب. ما كان هزيان، كلنا شفنا النار والدمار والدماء، لكن ايش الظلام والشمس يا اخوي؟ الظلام كان الكفر والظلم والبغي والعدوان، اما الشمس اللي طلعت يا خيتي فالاسلام دين الحق والنور. انا اسعد الناس يا خباب، واشعر ان بدني دبت فيه العافية، وكنت أخشى يخطفني الموت من قبل ما أشوفك. لا بس عليك يا أم خباب، ربنا سبحانه وتعالى شاء أنه يكرمك مرتين، جمعنا ومد في عمرك حتى لا تموتي على الكفر. أريدكم الحين أنكم تدخلوا في الإسلام. نعم يا ماي، أنت وسعدة وأخي سعيد وكل من بالدار، أنتم أهلي، واجبي أدلكم على ما فيه صلاحكم في دنياكم وفخرتكم. أنا يا ولدي أعرف إن عقلك كبير وما تختار إلا الطريق السليم. وأنا طاع أمرك يا أخوي، أنت أدرى مني بما ينفع أو يضر طول عمرك. أنت يا خيتي ما بتطيعي أخوك خباب وحده، وإنما بتطيعيه وبتطيعي من خلقك ورزقك وخلق كل هذا الكون. عبادة الأصنام قلة عقل يا سعدة، وضلال ما بعد وضلال. الحقيقة يا خباب، إني سمعت عن ما يدعو إليه محمد، وما في شيء ينكر العقل. ما دمت شايف هذا، فلما لا تعجل وتشهد شهادة الحق؟ أشهد؟ دلنا كيف نعمل. تطهروا أولا، وبعدين أدلكم على كل شيء. الحمد لله أن هداكم. ما بقى غير ربحة أخت سعيد يا خباب. لابد إنها سترى ما أرى. لابد أن تكون مقتنعة. ادخل كلمها، فالإسلام ما فيه إكراه يا سعيد، لكنها لابد تمنع نفسها من النار. أمرك يا أخوي. إيش تقول يا ولدي؟ من لا يسلم يدخل النار يا خباب؟ نعم يا أمي. آسفي على أبوك يا ولدي، مات غدر وما له نصيب غير النار. بوي وعمي جابر يا أمي لن يدخلوا النار. كيف يا ولدي؟ لساك بتقول هذا يا خباب؟ اللي ما يسلم يدخل النار. ربنا سبحانه وتعالى رحيم يا أمي، ما يعذب الناس قبل ما يبعث فيهم رسول يرشدهم إلى الله. وبوي وعمي جابر ماتوا قبل ما يعرفوا شيء عن رسول الله ولا عن دعوة الإسلام. خباب، خباب يا أخوي، أختي ربحة على رأينا وحتشهد معنا شهادة الحق. الحمد لله. نتغدى ونتطهر كلنا وندخل في دين الإسلام. لا يا سعيد يا أخوي، أحب ألا تجمعنا مائدة إلا ونحن جميعا مسلمون. أنت وما تريد يا خباب، وبعد هذا أعمل وليمة بهذه المناسبة الكريمة، أنحر فيها الشياه والجمال وأطعم الناس، لا أصد حدا. افعل ما تشاء. من الحين لن تفارقني ولن أفارقك، أنا أولى بك من كل الناس يا خباب. موافق يا سعيد، لكن بعد ما نستأذن سعد بن معاذ اللي استضافني من يوم وصلت المدينة. مالي هو مالك يا خباب، وإن كنت شاعر بحرج من سكنك ببيتي فعندي غيرة وغيرة، فاختر أي بيت لك. لا يا أخي سعيد، بأي حق أستحل مال الغير؟ أكله صحته حرام؟ الإسلام ما علمنا هذا. بالله عليك ما تقول هذا يا خباب. ما تردني أقول كلمة حق يا سعيد؟ ما في بعد الحق غير الضلال. ها؟ خباب ما تعود طول عمره يعيش عالة على كسب الغير ومال الغير. جوتي لابد أكسبه من كد يدي وعرق جبيني. لازم أعمل عمل يا سعيد مثل سائر إخواني المهاجرين. تعمل أمرك يا خباب يا أخوي، وعندي رأي يريحك ويريحني. اطرح رأيك، فإن شئت قبلته وإلا رفضته. نشتغل مع بعض في التجارة ويا بركة الشريكين، إيش قولك؟ كيف تريدني أشتغل في شيء ما عرفته ولا مارسته طول عمري؟ التجارة عمل سهل ومربح، وسمعت الرسول الكريم يقول 9 أعشار الرزق في التجارة. نعم، ولكني لا أجدها ولا تهواها نفسي، أريد أشتغل في صنعتي وصنعة بوي. صناعة السلاح يا خباب؟ نعم، من يوم ما جيت المدينة ما أعجبني ما ريته. الغذاء والكساء والسلاح في يد غيركم، في يد اليهود يا سعيد، وهذا خطأ وخطر إن صادف المدينة موقف عسير وصعب. عقلك بيروح لبعيد دايما يا خباب يا أخوي، وإن شئت قلبت لك الحديد وكل ما يلزم هدية مني. وليش ما يكون بالتمن؟ عليك تطولني بالمال اللي تنفقه لحين ربك ما يسرها، يعني حيكون علي دين. هذا ما يجب معرفته من البداية يا سعيد. كل ما أحاول أقدم خدمة وأرد جميلكم ترفضها يا خباب؟ هذه ما هي خدمة يا سعيد، فلتكن هدية. ما يقبل الهدية إلا من يقدر على ردها واكتر. سبحان الله في طبعك يا خباب، فلتقبل مني إذن الجواد الأسود اللي أعجبك حين ركبته. بالله عليك يا شيخ ما ترفض. ما يرفض الخيال جواد أصيل يا سعيد يا أخوي، ولذا أنا قبلته. مالك يا خباب يا ولدي؟ الشر باين عليك والضيق من أيام. ما تشغلي بالك يا أمي. كيف يا ولدي؟ ولما ما اشغلش بالي بيك اشغله بمين يا خباب؟ جرح جديد انفتح فجأة يا أمي. جرح جديد تقول؟ قديم يا أمي، نعم، جرح في القلب ما يشفيه غير الدم. والله يا ولدي ماني فاهمة شي مما تقول. مرت أمامي تجارة قريش في الطريق للشام. ويش يقدرك في هذا يا خباب؟ الطريق لله والكل يسير فيه. هذا حق يا ماي، لكني ريت عدو سجاني المرار في مكة تفنن في تعذيبي على راس التجارة. لعنة الله عليه، مين هذا اللعين المجرم؟ سيد من سادات القوم، بيقولوا عليه أبو سفيان ابن حرب. وليش ما سويت حسابك معه؟ يا ريت كان بيدي يا ماي، يا ريت كنت فعلتها وارتحت. ومين يقدر يمنعك من أخذ طهرك من اللي آذاك؟ ما في أحد من المسلمين يعمل شيء أو يترك يماي إلا بأمر رسول الله. من بالباب؟ بلال بن رباح يا خباب. أهلا بك يا بلال. أهلا يا خباب. هيا للمسجد، فرسول الله أمر بجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم في التصدي لتجارة القوم. الحمد لله، كأن رسول الله قد أدرك ما يدور في قلبي. بإذنك يا أمه، هيا بنا يا بلال. هيا هيا. أهلا يا خباب، ربك نصرنا برغم قلة العدد والسلاح. النصر يوهب ربنا على قدر الإيمان في القلوب، وقلوب القوم خريبة ما فيها غير الظلام والأوهام. ربك أكرمك يا بلال غاية الإكرام، في أول صدام أدركت طارق من راس الكفر أمية بن خلف. الله قتله بيدي وقدرني عليه، وفي لحظة هوى كأي ذليل يتدحرج غارق في الدمى. هنيئا لك يا بلال، هنيئا. قبل ما تشرف يا خباب، هناني أعز إنسان على قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أنه الصديق. نعم، والنصر هيج فيه ولع القديم بالشعر، فهناني شعرا. سمعني، سمعني إذن ما قال رفيق الغار للنبي المختار. قال: هنيئا زادك الرحمن فضلا، لقد أدركت ثأرك يا بلال. الحمد لله، كنت أرجو أن أنال ثأري من أبو سفيان وصفوان بن أمية. ما تتعجل، الجاي أكتر من اللي راح يا خباب، ومعركة بدر هي البداية. الفرحة بالنصر في كل دور المدينة يا خباب، وبدي يا ولدي فرحة خاصة في بيتي، فرحة انتظرتها من يوم قدومك وعثوري عليك. ايش مقصدك من هذا القول يا أمي؟ وبعدها لك يا خباب يا أخوي، انت ذكي ولماحي طول عمرك، أمك تريد تزوجك. الزواج عصمة، والإسلام ما فيه رهبانية. ما أعرض عليك إذن في فكرك. ومين يرفض يا أمي زوجه تؤنس وحدته وتنجب له أطفال وترعى بيته؟ لكن ما في، لكن ما في مجال للتردد يا ولدي، انت اصبحت قادر على الزواج ولك مال خاص بيك، والزوجة الصالحة الجميلة ما هي بعيد، هنيه معك في الدار. ربحة؟ نعم يا خباب. ومن ادراكي انها تقبلني زوج يا خيتي؟ ما عليك الا الموافقة، وخلي الباقي علي. سعيد زوجي يعزك، ودايما يقول انه لو كان له اخ شقيق ما حب اكتر منك. المهم رأي ربحة. هي لا ترفضك، بل ترحب ان تكون زوجة لشاب من اصحاب رسول الله، وهذا شيء تعرفه النساء. قلتيه يا خباب؟ على بركة الله، ولن افاتح سعيد في هذا الامر قبل ما اجهز لها بيت يناسبها. طول عمرك تعرف الوصول يا خباب يا ولدي، والحين اطمنت نفسي، ربنا يتمم لك بخير ويوفقك. خباب. ويحي، جرحك تنزف يا خباب. ما تخافي يا ربحة، أفضل نقطة دم النقطة اللي تسيل في سبيل الله. لعنة الله على الأشرار الفجار، دعني دعني أضمد لك الجراح. لست أنا وحدي الذي أصيب يا ربحة، أصيب الكثيرون، واستشهد الكثيرون من فرساننا على رأسهم حمزة، حتى رسول الله لم يسلم من الإصابة. يا ويلي، إذن صحيح ما وصل من أخبار؟ الدائرة دارت عليكم؟ صحيح يا خباب؟ لا، الدائرة ما تدور إلا على الباغي يا ربحة. كثرة القتلى والجرحى تدل على إن القوم صابوكم. لم يظفروا بما كانوا يريدون. وهل كان يطمعوا في أكثر؟ بالطبع، كانوا يودون قتل رسول الله، ولكن المولى سبحانه وتعالى حماه ومنعه منهم. كانوا يريدون أن يغيروا على المدينة، ولكن الحمد لله الله وحده سلم. ناوليني سيف غرهاد. إلى أين يا خباب؟ ألم تسمعي داعي الجهاد؟ لكنك جريح يا خباب. جراحي ما تمنعني من الخروج يا رابحة، هات السيف. هذا موقف صعب يحتار فيه اللب. الناس جرالها ايه يا خباب؟ ردة؟ ردة بعد ان اكرمنا الله بالاسلام؟ شدة وتزول باذن الله. وكيف تزول يا خباب؟ الاخبار بتقول انهم يعدوا لمهاجمة المدينة. نمنحهم بحد السيف ونقاتلهم. مسلمين يقاتلوا مسلمين. ومين قال انهم مسلمين يا سعيد يا اخوي؟ لانهم يقولوا اننا ما ننكر فرضية الصلاة ولا حج بيت الله ونصوم في رمضان، أما الزكاة ممنوع لأنها رمز خضوع وما يحبوا يدفعوها لأبي بكر. وعتقول كيف نقاتل المسلمين يا سعيد؟ ما يقولوه كفر صريح وواضح. واضح بوجه قبيح. الحين ينكروا الزكاة وغدا ينكروا الصلاة أو الحج أو الصوم. تعاليم الإسلام شيء واحد يا سعيد، والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام علمنا قبل ما يمضي لربه إن أركان الدين خمسة، وأبو بكر على حق ورأيه صواب. ليس ابن الخطاب يتحرج من قتالهم يا خباب، ولا بد له وجهة نظر في تحرجه من قتال المرتدين. هذا أمر ما يقبل وجهات النظر، ولا بد من القضاء على المرتدين والردة. إيه اللي صاير في المرتدين يا سعيد الحين؟ وإيش صار منهم غير منع الزكاة؟ ظهر حداهم كان دجال يقول على نفسه نبي، وحتى فيه نبية. نبية؟ إيه؟ ما سمعنا إن المولى أرسل إلا الذكور والرسالات انتهت بالإسلام. القوم عندهم أنبياء كذبة، نساء ورجال. بعد هذا في ضلال يا سعيد؟ ضلال، وأي ضلال، والسكوت عليهم حال. يبقى لابد من مواجهة هؤلاء الفجار بالصالم البطار. خليفة المختار عليه أفضل الصلاة والسلام وصديقه في الغار، هذا أمر ما في خيار. يقولون إن جيشنا خارج إلى الشام يا أبي، أهذا حق؟ نعم يا ولدي، فيه جيش جهزوا الصديق لحرب الروم وجيش لحرب فارس. وهل نستطيع أن نقاتل الفرس والروم في وقت واحد؟ هذه دول كبيرة وجيوشها كثيرة. ونحن ما نقاتل بالكثرة، ولكن بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ولكن لماذا نقاتلهم يا أبي؟ لأنهم بيبيتون الشر والغدر، ومن واجبنا ألا ننتظرهم حتى يدهموا ديارنا وديار الإسلام أو يمنعوا نشره ويعرقلوا سيره. وإنت يا خباب وين رايح؟ أي ميدان، إما في الشام أو في فارس. وهل ستتركنا يا أبي؟ أظن كما ترضى أن يكون بوك من المتخلفين عن نصرة الدين. لا أعرف، إلا أنني لا أحب أن أفارقك. ليتني كنت كبيرا حتى أذهب معك إلى أي مكان تكون فيه. بكرة تكبر والجهاد مستمر يا ولدي. مستعجل يا عبد الله، مش كفاية أبوك. هذا كلام له معنى يا رابحة. اي والله يا خباب، نفسي تنازعني ألا نفترق. واجب الدين يحتم علي أدوس على قلبي وأتركك تبتعد عني. يا رابحة، نفس أمارة بالسوء وميالة للراحة والبعد عن الخطر. الله يرعاك يا خباب ويكتب لك السلامة. لا أحب أن أصدر أمر مثلك يا خباب، ولكن إذا أصريت على الرفض أصدرت أمري لك في هذا الشأن لصالحك بالطبع. فمن واجبي أن أحافظ ما استطعت على السابقين للإسلام. أبو عبيدة هو القائد، ولو عليك حق السمع والطاعة يا خباب، وانت صادق النية في الجهاد، فلو فاتتك معركة كان لك ثواب من قاتل. فالأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. ستسافر إلى المدينة صحبة عمار بن ياسر، فهو يحمل بريدا مني للصديق خليفة رسول الله. إنني في حيرة من الأمر يا أبا عبيدة، لا أحب أن أعصي لك أمرا، وفي نفس الوقت أحرص على طاعة ربي. طاعة ربك في الترفق بنفسك، فما أمرك الله أن تلقيها في الهلاك. غدا إن شاء الله تغادرنا مع الفجر، ما قولك يا خباب؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. رحم الله الصديق. افتقدنا رجلا يساوي أمة يا خباب. هكذا شأن الدنيا يا عمار، لقد عاش ما عاش يعطي بلا حدود لآخر لحظة من لحظات عمره. ثبت دولة الإيمان وغرس هيبتها في كل مكان، وجمع القرآن وقاد السفينة إلى بر السلام بأمان. والآخر لحظة فكره كان مشغول بأمر الأمة، ولهذا قدم للناس عمر بن الخطاب. اختيار موفق، فالفراغ الذي تركه أبو بكر وظروف الحرب تحتاج إلى رجل حازم صلب، وابن الخطاب هو هذا الرجل. ولكن البعض يا خباب يتخوف من شدة عمر. ما في مجال للخوف، وعلينا أن ننصحه ونكون بجانبه بالرأي وبالمشورة. أجل، أشرت بالصواب يا خباب. إذن فلنذهب إليه الحين، فخير البر عاجله. نقدم النصيحة وأستأذنه في الخروج للقتال. لا ينبغي لنا أن نكون مع الخوالف يا عمار. معاذ الله، هيا بنا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فظيع. جسدك يا خباب ممزق، وما يمسك عظمك غير بقايا جلد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع هذا فأنا أستأذنك في السفر يا أمير المؤمنين لأقاتل في سبيل الله، لعل الله يكرمني بالشهادة. ما دمت عازما على الجهاد في الشام يا خباب فلن أتركك. النساء تخرج للغزو. كانوا يخرجن مع رسول الله يسقين الماء ويضمدن الجراح. هذا أمر يحتاج إلى استئذان أمير المؤمنين. أذن لغيرك أن يصحبوا زوجاتهم يا خباب. هذا أمر ما سمعت به. أمي تقول الحق يا أبي، عمتي سعدة ستصحب زوجها، وهند الخولانية ستصحب زوجها بلال بن رباح. ومن أين علمت بما تقولين يا أم عبد الله؟ من سعدة أختك، كانت هنا تزورنا وانتظرتك، ولكن غيبتك طالت عند أمير المؤمنين فاستأذنت. ما دام الأمر كذلك فأنا لا أمانع. الحمد لله، أنا اليوم أسعد الأبناء، وهناك في الشام يمكنني الاشتراك في الجهاد كرجل له وزن وله سهم، ولن أجلس هنا أتسقط الأخبار مثل عجائز المدينة. والله كبرت يا عبد الله وأصبحت رجل. هذا الشبل من ذاك الأسد يا أمي، وأنا ما عدت صغيرا. يفعل الله بي وبكم في الشام ما يريد. هذا الذي يحدث؟ أيعذب الله الأمة بالطاعون يا خباب؟ استغفري ربك يا رابحة، إنه ابتلاء، وربك يبلو عباده بالخير ويبلوهم بالشر. طاعون عمواس ابتلاء. لكنه فتك بالناس يا أبي، وكثر الضحايا، وذهب أبو عبيدة ضحيته. لا أحد يموت قبل أجله يا عبد الله، تعددت الأسباب والموت واحد. الموت هو الحقيقة الكبرى وإن تجاهلها الناس. الخوف من المرض استبد بالخلق. ولكن كيف لا يخافون وأمير المؤمنين نفسه امتنع أن يدخل البلاد التي بها الطاعون خوفا من هذا المرض. أمير المؤمنين ما خاف يا ولدي، بل قال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. وأنت يا أبتي، ألا تخاف من الطاعون؟ لا، ولذا فأنا أبغي السفر لكي أطمئن على إخواني. اشتاقت نفسي لرؤيتهم، وخصوصا بلال بن رباح. يقولون إنه عايش في دمشق. نعم، يزرع ويحصد كأي فلاح. من؟ إنه سعيد بن جابر. أهلا بك يا سعيد. أهلا بك يا سعيد. أهلا بك يا أخي. تفضل يا أخي، كنت على وشك السفر لأطمئن على إخواني، وخصوصا أنت وعمار وبلال. ماذا بك يا سعيد؟ يبدو أنك حزين مهموم. عظم الله أجرك في بلال بن رباح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في ذمة الله يا فارس الإيمان ويا قاهر الطغيان. قاتل الله المجوسي الكافر أبو لؤلؤة. أبو لؤلؤة ليس أكثر من أداة يا سعيد يا أخوي. الناس تخططوا تدبر في الظلام لتدمير الإسلام. خسارة، خسارة كبرى للأمة. وأي خسارة يا أخوي؟ عمر يا سعيد كان الباب الصلب بين الأمة وبين التفرج والتمزق والفتن، وقد كسر الباب كما تنبأ بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا خباب، كان رجل من طراز فريد، عينه ما تغفل عن شيء، حتى وهو مصاب كان حريص على وحدة الأمة، وحدد أشخاص للناس يختاروا من بينهم الخليفة، وتم اختيار عثمان بن عفان. وليش ما يسكت أبو ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود ليهدأ الناس؟ أنا أعرف إنهم يستجيبوا لك يا خباب، فكلمهم. الساكت عن الحق شيطان أخرس يا سعيد، والخوف ما هو من هؤلاء، الخوف من الدخلاء أعداء الإسلام اللي دخلوا دين الله والقلب فيه ما فيه، والهدف ضربه من الداخل. هؤلاء هم الذين يشعلون النار ويوغرون الصدور ويتجسموا الأخطاء ويحرضوا الناس على أمير المؤمنين عثمان وولاده. يسلم الله الأمة ويحفظها مما يراد بها ويدبر لها يا سعيد. من حقنا من بايع لعلي ابن أبي طالب بالخلافة يا خباب. بأي سبب تمتنع وتخرج على إجماع الأمة؟ كل الصحابة بايعوه في مسجد رسول الله علانية. ما بايعوا إلا قتلة عثمان، وما كان ينبغي أن يقبل منهم. ما قبل منهم، ولكن الأمة في حاجة إلى خليفة يا مروان، خصوصا بعد أن صار ما صار. حمدا لله وشكرا يا خباب، كنت أحمل هم هذين الرجلين في هذا اليوم العصيب. طلحة والزبير. نعم يا خباب، الصدام صار وشيك، وما كنت أحب لهم هذا الموقف. انجلت الغمة واستجاب للحق لما فاتحهما الإمام علي بن أبي طالب وذكرهما، لذلك كانت سرعة استجابتهما. مثل هؤلاء يا عمار لا غل في قلوبهم ولا مصالح تعميهم. ولدك عبد الله يقترب بجواده يا خباب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولدي. رحمة الله وبركاته. أدري بحق الله ما الذي يحدث في هذا المكان اللعين. وماذا حدث يا عبد الله يا ولدي؟ قتل طلحة بسهم، وأصيب الزبير بسهم آخر مسموم. الحمد لله أن هذا لم يحدث إلا بعد أن وضح وجه الحق. ليتني مت قبل أن أرى هذا. إنها الخيانة انظر يا خباب، هاهم أهل الشام يبدأون بالصدام. رغم أننا كارهين لهذا، إلا أننا لابد أن نلاقيهم. يا أهل الشام، من وضع السلاح فهو آمن، ومن أغلق عليه الباب فهو آمن. يا أهل الكوفة، لا تتبعوا فارا ولا تجهزوا على جريح، هذا ما أمر به الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. يا أبي، انجلت المعركة عن هزيمة أهل الشام. التمس يا ولدي عمار بن ياسر، فإني لا أراه، وقد بحثت عنه فلم أجد. انظر يا أبي، أمير المؤمنين علي ينحني على رجل وهو يبكي. هيا بنا إليه، هيا. عمار بن ياسر شهيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقت يا رسول الله، قتلته الفئة الباغية إلى رحمة الله، وأرجو الله أن ألحق بك غير مضيع مفتون. لا كنت في الأيام يا يوم الجمل. الإمام علي أمر بعلاج الجرحى وتجميع الموتى ليصلي على جميع قتلى موقعة الجمل. هل كل مسلم يا ولدي؟ لست أدري ما الذي دهى الناس حتى نسوا إخوتهم، وصار بأسهم بينهم. لطفك اللهم ورحمتك. ماذا بك يا أبتي؟ أشعر بأياني يتحطم وفكري يتزلزل. الأمة تركها رسول الله على الملة القويمة السمحاء، يربط بين أفرادها الحب والإخاء. صارت إلى ما ترى عراق وشام يصطرعون في السيوف في الجمل وصفين. حتى العراق أصبح فرقتين، شيعة وخوارج، بعد فتنة التحكيم. لقد دارت الدائرة عليهم في النهروان. ليس هذا هو المهم. باب الشر انفتح، ولا يدري أحد متى يغلق ولا كيف يغلق. قلبي على الإمام علي. أتفكر في العودة إلى المدينة يا أبتي؟ كان بودي أن أزور رسول الله وأزور عمتك وزوجها وأولادها، ولكنني لا أقوى على السفر الآن يا عبد الله. قواك الله يا أبتي وشافاك وعافاك. أبو ولدي قد عاش 93 عاما. عمر طويل يا ولدي. خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم يا ولدي، ولكن ما شاهدته لا أحب أن أعيش فيه أكثر، ولولا أن رسول الله نهانا عن تمني الموت لا تمنيته. عرج بنا يا عبد الله إلى الكوفة، أمضي فيها ما شاء الله أن أمضي، أعلم دين الله وأدارس الناس كتابة، وأحارب ما شاع فيها من بدع وخرافات وعادات غير إسلامية. لكل شيء في الوجود أول وله آخر، والعمر مهما يطول لابد له آخر، والملك لله يا صاحب رسول الله، خوفا من الموت والحساب والعقاب، ولك سبقك في الإسلام والجهاد. الموت لا أخشاه، فقد أشت حتى سئمت الحياة، أما بكائي فلخشيتي أن أكون قد قصرت أو انغمست في الدنيا. والله ما رأيناك تعيش إلا زاهدا في متاعها وعرضها. أزاهد من أعدوا له مثل هذا الكفن؟ أقل الناس وأفقرهم لا يكفن في أقل من هذا، كما شاهدنا كثيرا وعلمنا يا صاحب رسول الله. أما أنا فقد شاهدت غير ما شاهدتم، رأيت حمزة يوم استشهد ولم نجد له إلا ثوبا إن غطينا به رأسه إن كشفت قدماه، وإن غطينا به قدميه كشف عن وجهه. إنها شدة وتزول يا أبتي، وليست هذه أول مرة تعاودك فيها آلام التعذيب. إنه الأجل يا ولدي. لا تقل هذا يا أبتي، ولا تستسلم للمرض، فما عاهدتك إلا صلبا صبورا. الحمد لله، إليك وصية فاسمعها مني يا عبد الله ونفذها. أجل يا ولدي، إذا أنا مت فادفني على التل الذي يوجد خارج الكوفة. رحمك الله. كنتم مع صانع السلاح ومعلم القرآن خباب بن الأرد، قام بالتمثيل زوزو نبيل، مجدي وهبة، جلال توفيق، مرسل حطاب، رشوان سعيد، سيد أبو السعود، محمد فايق عزب، آمال سالم، أبو سليم البحطيطي، حمزة الشيمي، سمير فتحي، عواطف حلمي، سهير البدراوي، محمد الشويحي، وسيد القاضي. والأطفال: وليد رائف، شريفة مهدي، وليد مهدي. قام بالغناء شفيق جلال، محمد حمد، أسماء عبد الفتاح، عبد الستار شيحة، محمد عبد الهادي، سعيد حافظ، ساكينة أحمد، رقية العطار، حسين عبد الغني، نفيسة جودة، ومحمد خالد. موسيقى وألحان: حلمي أمين. التسجيل والمونتاج: علي صالح، محسن وديع، عادل عمار، محسن عبده، عزة أبو المعاني، فراج أحمد، ألفي إبراهيم، وهشام عبد السلام. المخرج المساعد: صفوة فرانسيس. خباب بن الأرت، تأليف عبد العال كحيل، إخراج فتحي طوبار.